بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. عنوان الكتاب: الحياة الاجتماعية عند الحيوان. مؤلف الكتاب الدكتور عز الدين فراج. ناشر الكتاب مكتبة مصر. يقرأ الكتاب عليكم ميسر سهيل. الأمومة عند الحيوان. الأمومة قبس من رحمة الله وعنايته بعباده، أودعه في قلوب الأمهات، فأصبح في قلب كل واحدة منهن شعلة من العطف والرحمة لا تخمد نارها، وينبوعا متدفقا من البر والحنان لا ينضب معينه. ولولا هذه الشعلة المتقدة من الرحمة وهذا الينبوع المتدفق من الحنان لما تعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل، ولما رأينا هذا الكون الشاسع قد امتلأ بالإنسان ونفسه، ولم تكن شعلة العطف والرحمة والحنان تضيء قلوب أمهاتنا نحن معشر البشر فحسب، بل أودعها الله أيضا في قلوب إناث الحيوان حتى بتنا نرى بينها ضروبا من الأمومة الراقية لا تقل قيمة وروعة عما نراه عند بني الإنسان. ولا يبدأ حنان الأم وعطف الأب بمجرد رؤية وليدها أو فقدها لأول مرة، بل يبدأ قبل ذلك وهو جنين في أحشاء أمه، وقد يبدأ هذا العطف وهذا الحنان بابتداء وضع البيض. فالحيوانات التي تضع بيضا كالأسماك والطيور تدفعها أمومتها ورغبتها في المحافظة على نسلها إلى وضع بيضها في مكان أمين بعيد عن الأعداء الطبيعية، بأن تضع هذا البيض تحت صخر أو في داخل شق. وبعض الطيور يبني لهذا البيض عشا محكم الصنع، ولا تكتفي الأم بوضع البيض في مكان أمين فحسب، بل تسعى جاهدة إلى وضعه في البيئة المناسبة له. فالضفادع مثلا تتربى في الماء وأكثرها يعيش على مقربة منه، ولكن هناك ضفادع جبلية تعيش في أماكن بعيدة عن الماء. هذه الضفادع عندما تضع بيضها تشتبك أنثاها مع الذكر فيلتف حبل البيض على رجليه، وعندئذ يصبح الذكر حاملا للبيض فيذهب بهذه الأمانة إلى أقرب بركة مبللا إياها، وإذا ما اقترب موعد الفقد نزل بها إلى الماء حتى تخرج صغاره، وبذلك يتحرر من مسؤوليته. وبعض إناث الحيوانات تخشى على بيضها من عوامل الفناء فلا تضعه في الأرض أو العش، بل تحمله بنفسها. فسمك البلطي يحمل بيضه بين طيات خياشيمه، وعلجوم هلة يحمله على ظهره. ولكي يضمن الآباء لصغارهم الغذاء اللازم، نرى الزنابير تجمع اليرقات وتخدرها بحقنها ببعض إفرازاتها، ثم تضع في كل واحدة منها بيضة حتى إذا ما فقس البيض وجد نسله غذاء كافيا في جسم الفريسة التي اقتناها له أبواه. وهناك أنواع من الجعارين تخزن الغذاء في شكل كور تضع بيضة واحدة في كل منها. ونرى بعض الحشرات تجمع الغذاء اللازم لصغارها وتجهزه في عش محكم الصنع حتى إذا ما خرجت اليرقات وجدت ما تتغذى به، كما هو الحال في نحل العسل الذي يخزن الرحيق وحبوب اللقاح في عيونه وخلاياه لتكون غذاء لصغاره بعد فقدها. فإذا راقبنا البقرة الحامل لنلحظ مدى عنايتها بجنينها النامي بين أحشائها عند دخولها إلى حظيرتها وسط قطيع كبير، نجدها تسير ببطء وتعمل ألف حساب لهذا الجنين، بينما نجد الأبقار العادية التي لا يركض بين أحشائها جنين تندفع إلى باب الحظيرة من غير مبالاة أو اهتمام. وإذا ما ولدت البقرة وليدها نراها تلعقه لتنظفه مما علق بجسمه وهذا اللعق غريزة طبيعية عندها تأتيها دون وعي أو تفكير. والأغرب من ذلك أنها تلتهم المشيمة إذا لم تبعد عن وليدها. البقرة لا تأكل مشيمة غيرها إذا قدمت لها، لأنها ليست من أكلة اللحوم، ولكن حرصها على مصلحة وليدها يدفعها إلى تنظيف ما حوله حتى لا يتعفن ذلك المكان ويكون مأوى لجراثيم تفتك بوليدها. وتدريب الأم لصغارها على الطيران والسباحة والعوم واقتناص الفريسة ضروبا من ضروب الأمومة ومظهر من مظاهرها المتباينة. فالفراريد الرومية البرية التي تعيش في بعض الغابات تظل شهرا كاملا بعد طقسها وخروجها من البيض عاجزة عن الطيران، فتضطر أمهاتها إلى البقاء بجوارها، لا عمل لها سوى قيادة صغارها داخل الغابة أو خارجها حرصا على سلامتها حتى يشتد جسمها، وعندئذ تبدأ في تدريبها. وفيما يلي وقت لتدريب إحدى هذه الأمهات لصغارها كما شاهده الرحالة أرشيبولد ريتلج. في عشية يوم من أيام شهر مايو رأيت دجاجة رومية برية تدرب صغارها على الطيران فوق الأشجار. كانت الأم واقفة على الأرض، وكانت صغارها قد بدأت تتعلق بأغصان الأشجار، وفجأة رأيت إحدى هذه الفراريج تهتز وتميل يمنة ويسرى، وكانت الفراريج الأخرى واقفة تضطرب وهي تفصح عن مخاوفها بأصوات رقيقة من حلوقها. فإذا بواحدة منها أخذت تهتز ثم هوت إلى الأرض. عندئذ انطلقت الأم تنذر الضعاف من فراريجها، وأطلقت صوتا تقوي به عزائمها. فعاد صغيرها الذي سقط على الأرض إلى الشجرة كما كان أول مرة. وأخيرا حدث ما يلفت النظر، إذ نشرت الأم جناحيها على فراريجها الصغار ليجدوا تحته أمنهم وطمأنينتهم. وعصفور الخطاط لا يقوى على الطيران إلا بعد تدريب أبويه له. ففي اليومين الأولين بعد الخروج من العش يتدرب الصغير على خفة الحركة واتزان الجسم في الهواء، ويتكفل الأبوان بإطعامه في العش عند انتهاء التمرين. وفي اليومين التاليين تعطى الفراخ غذاءها في الهواء من منقاري الأبوين، وهذا معناه ازدياد الحنكة والاتزان. والخطوة الأخيرة هي أن يسقط المدرب أثناء طيرانه طعام الصغار على مقربة منها، وعليها هي الآن أن تلتقطه أثناء سقوطه، فإذا نجحت في ذلك أصبحت أهلا لاستقلالها في الحركة. والبطريق طائر هادئ يعيش في نيوزيلندا وأستراليا وجزر المحيط المتجمد الجنوبي، وهو هادئ الطباع، يعيش معيشة اجتماعية راقية. ومن أبرز خصائصه خنوه على صغاره، وأمه أكثر الأمهات خنوا ورعاية لصغارها، تضمهم إلى صدرها كما كانت تضمنا أمهاتنا ونحن صغار أو كبار. وإذا ماتت الأم تكفل الأب بتربية صغاره، وإذا مات الأبوان تهافت الطيور البطريق الأخرى على تبني هذه الطيور اليتيمة. وتضع عادة أنثى هذا الطائر بيضتين في وكر من الحصى، وتحتضنهما بالتناوب مع زوجها. ومتى طفت البيض وخرجت الصغار يذهب الوالدان إلى البحر بحثا وراء غذاء هذه الصغار، فيصيدان له السمك بكميات وفيرة، وكثيرا ما يكلفهما ذلك عناء ومشقة وجهدا. وقد تداس الصغار عند غياب أبويها بالأقدام في الزحام، أو تختطفهما الطيور الجارحة. ولدفع مثل هذه الأضرار تلجأ طيور البطريق إلى طريقة اجتماعية عجيبة، فتجمع الصغار في مكان واحد، ويتعهد فريق من الطيور الكبيرة بحراستها والدفاع عنها، كما يتعهد فريق آخر بجمع الغذاء وإعداده، وقد يكون الفريق الأول ليس له صغار على الإطلاق، وقد يقوم الثاني بتغذية صغار لا تربطه بهم رابطة دم أو صلة، وفي ذلك لون جميل من ألوان التعاون والترابط الاجتماعي. إن الطيران والعوم والسباحة واقتناص الفريسة غرائز خصوصها موروثة، ولكن لا سبيل إلى إظهارها إلا بإرشاد الأمهات وتدريبها، ولهذا نجد البجعة تزد بفراقها قهرا إلى الماء لأول مرة لتتعلم العوم، ولهذا أيضا نجد النسر يدفع فرخه وهو في العش إلى تمرين عضلات أجنحته، فإذا ما أجبر هذا الفرخ على التمرين الجدي خارج العش كان ذلك تحت إشراف أبوي، فتجدهما يشجعانه على الطيران بطيئا بالقرب منهما حتى لا يتسرب إليه اليأس، وتارة يحركان أجنحتهما ليقلدهما هذا النسر الصغير، وإذا وجدا أن صغيرهما على وشك الفشل مال أحدهما بجسمه تحت جسم هذا الصغير ودعمه وقاية له من شر السقوط. والأسود أيضا تروض أسبالها وتدربها، ولهذا نجد رعاة الأغنام في الجهات القريبة من مرابض الأسود لا يهدأ لهم بال ما دام هناك أشبال تحت التمرين على مقربة منهم، إذ أن أول دروس الشبل هي اقتناص الحمل من مرعاه القريب. حتى القطط فإنها تعود أولادها على مداعبة وقنص الجرذان، وكذلك حال ابن عرس، فهو يحضر الفرائس الصغيرة الحية إلى العش ليتدرب عليها الصغار. حتى العقارب التي نخشاها ونتقي أذاها تعرف الأمومة وتدركها إلى حد يثير الدهشة والحيرة، فهي متى ولدت صغارها تبقى دون غذاء أسبوعا كاملا، وتحمل صغارها على ظهرها وتسير بها، وإذا سقطت واحدة منها تناولتها بإحدى يديها ووضعتها فوق ظهرها، حتى إذا كبرت هذه الصغار نوعا وضعتها الأم على الأرض وراقبتها من بعد لتحميها من الأعداء، حتى إذا ما اشتد ساعدها تركتها وشأنها تسعى لشأنها وتدافع عن نفسها. ولا تقف الأمومة عند حد رعاية الصغار، بل تتعداها إلى الدفاع عنها مهما كلفها ذلك من جهد ومشقة، ومهما عرضها ذلك لأضرار وأخطار، إنها تنسى نفسها وحياتها ووجودها، ولا تفكر في لحظة الخطر المحدق بها إلا بوليدها أو صغيرها. وقل أن يوجد في الطبيعة مشهد أدعى للحزن والأسى من منظر أمهات عجل البحر وهن يدافعن عن صغارهن بكل ما أوتين من قوة، عندما يحاول الصيادون اختطافها من أجل جلدها الصالح لعمل معاطف السيدات. ولو أن السيدات رأين أمهات عجل البحر وهن يدافعن عن صغارهن لم تنعن عن ابتياع مثل هذه المعاطف، رحمة بهذه المخلوقات ورحمة لأمومتهن القوية الرحيمة. والدب من الحيوانات المعروفة بالحنان الزائد، وتروى عن ذلك قصص عديدة كلها تنطق بتعلقه بأبنائه وحنوه عليهم. ومن أروع هذه القصص ما نقله بحارة السفينة تركات التي جمد حولها الماء في الأصاع الشمالية وتعطلت مدة من الزمن عن السير، وذات يوم خرج هؤلاء البحارة من سفينتهم وراحوا يوقدون النار للتدفئة بقطع كبيرة من دهن الحوت، وفجأة أقبلت نحوهم دبة وجروان صغيران، وقد بدت عليهم علامات الجوع، وطبيعي أن يفر البحارة أمام هذه الدبة إلى سفينتهم التي كانت على مقربة منهم. واقتربت الدبة الأم من النار ومدت مخالبها في النار الموقدة معرضة نفسها للضرر والأذى، وأخرجت قطعة من دهن الحوت وأعطتها لولديها الجائعين. وفجأة وهي تطعم هذين الصغيرين أطلق بحارة هذه السفينة بنادقهم فأصابوها مع ولديها، فهرولت نحوهما تضمهما وتلحس جروحهما دون أن تفكر في نفسها وما أصابها من رصاص قاتل. حاولت أن تقيم كلا منهما على قدمي، فلما عجزت عن ذلك همت بالمسير لتغريهما بالوقوف ومتابعة السير خلفها، ولكن كان ذلك من غير جدوى، فعادت إليهما فوجدتهما جثتين هامدتين، فأدركت أن هؤلاء البحارة هم المسؤولون عن قتل ولديها، فكشرت عن أنيابها وطاحت في صوت قوي كالرعد وجرت خلفهم، والدماء تتدفق من جراحها لتنتقم من قتلة ولديها، ولكن كان رصاص البحار أكثر أذى وأشد فتا، فوقعت على الأرض تشكو إلى الخالق ظلم الإنسان للحيوان. وأنثى الحوت تحب ولدها الرضيع حبا جما، وتلازمه عاما كاملة تغذيه وتحافظ عليه، وإذا مسه أذى حل بها الغضب والتمرد والجنون، حتى إنها تستطيع في ثورة غضبها على صغيرها أن تحطم قاربا كبيرا وترسل من فيه إلى أعماق البحر ودنيا الفناء. وقد وصف لينارد رايت الرحالة والخبير بطبائع الحيوانات وغرائزها غبية وهي تدافع عن صغيرها، فقال: في يوم من أيام شهر مايو رأيت وأنا راكب جوادي غبارا يتصاعد من أجمة قريبة، فنظرت بمنظاري فرأيت عجبا، رأيت ذئبا اقترب من ظبية صغيرة يحاول اقتناصها، وما أن رأته أمها حتى اندفعت نحو هذا الذئب تطارده وتعدو خلفه، وما أن لحقته حتى راحت تضرب بيديها ساقي الذئب حتى سقط على الأرض والدم يسيل منه. لقد كان هذا الذئب من النوع القوي الذي يمزق كبشا كبيرا بحركتين من حركاته القوية العنيفة، ولكن الظبية كانت تقابله بقوة وعنف وقوة، كانت تقابله دفاعا عن صغيرها بقوة خارقة، فكان لها النصر وكان للذئب الهزيمة. وقد وصف أحد الرحالة أنثى السنجاب وهي تنقذ صغيرها من خطر أحدق به قائلا: رأيت مرة أنثى سنجاب تثب من فرع إلى فرع، فوقفت تنتظر من صغيرها أن يقلدها ويتبعها، فلما هم أن يثب تردد وأحجم بعد أن رأى ما بين الفرعين من بعد المسافة، ولكن سرعان ما جمع هذا الصغير قواه ووثب، فسقط على طرف فرع ضعيف لا يحمل ثقله، فانطلقت الأم من مكانها كالسهم وراحت تحتضن صغيرها، وبذلك وقته من السقوط على الأرض، الأمر الذي كان فيه مصرعه لا محالة. وكذلك أنثى الفيل فهي في العادة هادئة الأعصاب وديعة أليفة، ولكن إذا أصاب الأذى صغيرها سارت وتمردت وأخذت تدافع عنه حتى آخر رمق في حياتها. وقد يصيبها الرصاص والقذائف النارية وينزف الدم غزيرا من جسمها، ومع ذلك تستمر في صيانتها لابنها ورعايتها له حتى يدركها الموت أو تعجز عن الحركة. وحنان الفيلة وأمومتها لا تقف عند حد رعاية صغارها والدفاع عنها، بل تعمل على تأديبها إذا اقتضى الأمر. فذكر أحد الرحالة قصة شاهدها بنفسه تصور هذه الناحية من الأمومة. كانت الأم تجر جذعا كبيرا من الخشب، وإلى جوارها صغيرها يسير بجانبها جنبا إلى جنب، وكان جذع الشجرة مشدودا بخطافين معلقين بسلسلتين مربوطتين في طوق موضوع على عنق هذه الأم. ولما بلغت الأم منحدرا من الأرض راحت تستجمع كل قواها لتصعد هذا المنحدر، وفجأة حرك الصغير أحد الخطافين فانكبت هذه الأم على وجهها، ففر الفيل الصغير مذعورا إلى الغابة المجاورة له، وانطلقت الأم وراءه حتى لحقت به وراحت تضربه بخرطومها مرة بعد مرة، وأخيرا عاد وهو يمشي وراءها ممسكا ذيلها بخرطومه، وكأنه بذلك يقدم لها قروض الخضوع والطاعة. لغة العجماوات: نحن بني الإنسان لنا وسائل متباينة للتخاطب غير وسيلة الكلام، فإذا ذهلنا صحنا صيحة التعجب، فيفهم الناس ما تحمله هذه الصيحة من معاني، وإذا لم نهتم بأمر من الأمور هززنا أكتافنا، فيفهم الناس أن موضوع الحديث لم ينل عنايتنا واهتمامنا. أما الحيوانات فلا تتخاطب بلغة الكلام من جمل وكلمات، ولكنها تتخاطب بطرق أخرى، فبعضها يحدث ضجيجا يقابل عند الإنسان بما يبديه من أصوات التعجب والدهشة، كما يتخذ بعضها الرقصة وسيلة للتخاطب كما هو الحال في النحو. لقد قضى البروفيسور فون بريس في جامعة ميونخ أكثر من 20 سنة في دراسة طباع النحل وعاداته، وخلص إلى نتائج طريفة ضمنها كتابا جاء فيه: ينتخب النحل من بينه أفرادا تقوم بمهمة الكشف، فتخرج في الصباح الباكر باحثة عن الأزهار المتفتحة مستعينة بعيونها الحادة التي ترى الإشعاعات فوق البنفسجية التي لا تراها العين البشرية، وليست حاسة الشم عند النحل أقوى منها عند الإنسان، وحين تحط النحلة على الزهرة تذوق رحيقها وتحدد نوعه ونسبة السكر فيه بحاسة الذوق، وهي لا تعنى بجمع الرحيق من الأزهار التي لا تزيد نسبة السكر فيها على 5%، لأن رحيقها يفسد قبل أن يركز ويحول إلى عسل، ولكن النحلة تقنع برحيق نسبة السكر فيه 20%، وتأخذ النحلة الكشافة عينة من الرحيق ثم تعود إلى الخلية لتذيع الأنباء السارة لزميلاتها، ويمكن مشاهدة ذلك بسهولة عندما نستعمل خلية صنعت من ألواح زجاجية، فإذا وضعنا مثلا محلولا سكريا على بعد 20 مترا من الخلية وأمسكنا نحلة عند استعدادها للطيران ثم وضعناها على المحلول السكري بعد وشمها على صدرها بلون ظاهر كاللون الأحمر، فعند رجوع هذه النحلة لخليتها وأمكننا مشاهدتها على القرص الشمعي نشاهد على طرف خرطومها قطرة من المحلول السكري، لتعرف الشغالات القريبة منها نوع الطعام ورائحته ولتنبئهم عن موقعه وبعده عن الخلية، فإنها تجري على هيئة دوائر يمينا ويسارا في مواقع مختلفة على القرص، وتسمى هذه الحركات بالرقصة الدائرية، فإذا شاهد جيرانها تلك الحركة ينشطن معها ويلامسنها بقرون الاستشعار ليعرفن رائحة الطعام ومصدره، ويسارع النحل بعد ذلك بالخروج نحو مصدر الطعام، ويقوم النحل بالرقصة الدائرية إذا كان بعد مصدر الطعام أقل من 100 متر، فإذا زادت المسافة على ذلك فتقوم النحل برقصة أخرى تسمى الرقصة الاهتزازية على شكل أنصاف الدوائر، تقل في الحجم والعدد كلما بعد مصدر الغذاء، وتستعمل النحل الشمس لتحديد اتجاه موضع الطعام من الخلية، فإذا كان موضع الطعام شمال الخلية أدت النحلة رقصتها ورأسها متجه نحو قمة القرب، وإذا كان مصدر الغذاء جنوب الخلية أدت النحلة رقصتها ورأسها نحو قاعدة القرب، وكذلك تتخذ من الشمس بوصلة تحدد بها الزاوية بين مصدر الغذاء والشمس والخلية. ولا يشك فون بريتش في أن رائحة الزهرة وليس رحيقها هي التي تجذب النحل، فالرائحة تعلق بأجسامها، وبذا يمكن لأفراد النحل الأخرى أن تشم تلك الرائحة وأن تتعرف عليها. من هذا كانت لغة النحل لغة روائح. ومن التجارب التي أجراها هذا الباحث نفسه أنه كان يغذي النحل من أكواب زجاجية بها قليل من زيت القرنفل، فكان يتبع ذلك بالطبع حدوث الرقص العادي في الخلية ثم الهجوم العنيف الذي يشنه الأتباع للبحث عن الطعام. وقد لوحظ أن هذا النحل الخارج من الخلية ذهب إلى الأكواب المحتوية على زيت القرنفل وإلى أي شيء يحمل أثرا لزيت القرنفل، وليس إلى الأزهار وحدها. وقد أثبتت هذه الأبحاث أن لغة النحل قوامها الغريزة ولا تكتسب اكتسابا. وتساءل الناس أيضا هل أصوات الطير تكتسب بالتقليد أم هي من دوافع الغريزة؟ وقد أجاب البروفيسور من روبوكس أستاذ علم الحيوان بجامعة برمنغهام على هذا السؤال، فقال فقست 200 من الكتاكيت في جهاز التفريغ، فأخذ نصفها ووضع في عزلة تامة، وعزل النصف الآخر في مكان يتيح له فيه أن يسمع الديك والدجاجات تصيح بالقرب منه. وعندما كبرت هذه الكتاكيت وبلغت مبلغ الدجاج، لاحظ المراقبون أنها قادرة على أن تحدث أصواتا مختلفة كتلك التي تحدثها الديك والدجاجات، ولا فرق في ذلك بين المجموعتين. يتضح من هذه التجربة أن هذه الأصوات هي وسيلة التخاطب عند الدجاج، وأنها غريزة تولد معها ولا تكتسب بالتعليم والتقليد. والدجاجة إذا أرادت أن تنذر صغارها بخطر مفاجئ قاقت قواقا مزعجة، فتنكمش الصغار في مكانها وتظل بلا حركة حتى تصدر الأم صوتا يخالف صوتها السابق، وكأن الصوت الأول صفارة خطر والثاني صفارة أمان. والطيور المهاجرة في أثناء الليل تحدث أصواتا عالية تعمل على تجمعها، فإذا ما ضل طير من الطيور المهاجرة في الطريق استطاع لدى سماعه هذه الأصوات العالية أن يتعرف على سربه ويرجع إليه. لغة الدجاج. تساءل العالمان الدكتور نيكولاس كوليس الاختصاصي في علم الحيوان بجامعة كورنيل ومارتن جوز الأستاذ بقسم الأبحاث بجامعة ويسكونسن قائلين هل للدجاج لغة خاصة يتفاهم بها؟ وهل ترمز أصواته التي يحدثها إلى معان معينة؟ ولكي يجيب هذان العالمان على هذين السؤالين حلل الباحثان هذه الأصوات وسجلاها بواسطة آلة تحول الأصوات إلى خطوط متموجة ترسمها على الورق، فبينت تلك الخطوط تماثل التموجات التي تسجل لمعان متشابهة في عواطف أو أحوال نفسية متشابهة. وقد تعهد الأستاذ جولز بعملية التسجيل، بينما قدم الدكتور كولي ما توصلا إليه من شروح وتفسيرات إلى الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم. وقال يمكن الاستدلال من الخطوط المتموجة على حال الدجاجة من سرور أو حزن لعزلتها أو جوعها أو شعورها بالبرد أو الألم، ولكن يختلف التوقيت الزمني لتلك الأصوات باختلاف المعاني المختلفة، فيمكن للدجاجة الأم أن تنادي أفراخها لتتبعها أينما سارت بإصدار صوت معين مرتين في الثانية، وتسرع تلك الأصوات إلى 4 في الثانية إذا اكتشفت الدجاجة طعاما فتدعو أفراخها إليه، وإذا ما جن الليل فإنها تردد صوتا يستغرق حوالي ثانية ونصف الثانية في المرة الواحدة، تنادي أفراخها لتجمعها تحت أجنحتها. وإذا ظهر في الجو طير جارح أحدثت صوتا مرتفعا أجش ينذر أفراخها بالخطر، فتفر بسرعة لتحتمي وتختفي عن الأنظار. وللكلاب ضغاء إذا جاعت، ووقوقة إذا خافت، وهرير إذا أنكرت شيئا أو كرهت، وهي كما قال بروفيسور من روبوف تعرف نغمة الصوت لا الكلمات التي يعبر عنها الصوت. فإذا قلت لكلب في لهجة المنشرح المبتهج إني ضاربك يبصبص بذنبه، وإذا قلت بلهجة المكتئب سأحضر لك قطعة عظم وضع ذيله بين ساقيه. وقد أمكن تدريب الكلاب على أن تأتي أعمالا معينة استجابة لأوامر منطوقة، وبلغ بالكلاب الذكية أن تطيع الأوامر الصادرة لها وتستجيب لها حتى إذا لم تستطع رؤية الفرد الآمر نفسه. والحصان قد يسهل صهيلة وقد يضرب الأرض بحافره، فتسمع بقية الخيل هذا الصهيل وترى حركة هذا الحافر، فتفهم من ذلك ما يعنيه هذا الصهيل وما تدل عليه هذه الحركة. وللقردة أصوات مختلفة ولها إيماءات كثيرة في حركات وجهها تبديها بشكل خاص وطابع معين كلما حل بها الضيق وكلما عضها الجوع أو غمرها الفرح. فإذا أخذت ثمرة من ثمار الموز من يد قرد الشمبانزي فإن هذا القرد يستطيع أن يبدو غاضبا عابثا، فإذا رغب هذا الشمبانزي في واحدة من هذه الثمار فهو يستطيع أن يبدو أمامنا جائعا، وسواء أكانت حركات هذا الشمبانزي مصقولة أم غير مصقولة فهي تعطي صورة عن حالته النفسية، أغاضب هو أم جائع أم قرير العين مسرور. وقد تتساءل وتقول هل يعرف القرد بوحي من غريزته كيف يحدث هذه الأصوات والحركات، أم هي نتيجة من نتائج تعليمية وتدريبية؟ وقد أجاب على هذا السؤال أحد الباحثين الفرنسيين بتجربة قام بها، فأخذ قردا في يوم مولده وأبعده عن بيئته مدة 5 سنوات لا يرى فيها قردا ولا يسمع صوتا، وعرف هذا الباحث أن هذا القرد يستطيع التعبير عن حاجته بلغة القردة كما يعبر بها أي قرد آخر لم يعزل عن عشيرته. ومن ذلك استنتج أن منشأ أصوات القردة وحركاتها من وحي الغريزة كما هو الحال في الطيور والحشرات. ومن أعجب أساليب التفاهم بين الحيوان هو أسلوب الحديث بين الطائر الذي يسمى الهادي إلى العسل والحيوان المعروف باسم أبو كعب أو آكل العسل. فهذا الطائر يحب أكل يرقات النحل حين تكون كالدود، وآكل العسل منهوم بحب العسل. والطائر الهادي إلى العسل لا قبل له بالتغلب على جماعات النحل الثائرة الساقطة، أما آكل العسل فهو قصير الرجلين فلا يستطيع أن يقطع المسافات الطويلة بحثا عن خلايا النحل. فترى الهادي إلى العسل يطير مطوفا في أنحاء الغابة باحثا عن شجرة فيها خلية، ثم يعود مسرعا إلى ذلك القابع الصابر فيحوم فوق رأسه وهو يقول له بصوت رفيع عال شر شر، ويدلك آكل العسل متساقل الخطو على أثر الطائر المرفرف بجناحيه. ولما كان هذا الحيوان في وقاء من جلده الكثيف الشعر فلا يضره لسع النحل، فهو يهجم على الخلية ويمزقها إربا إربا، ثم يجتمع هو والطائر على المائدة الشهية. الوقاية والعلاج عند الحيوان. من درس غرائز الحيوان وطبائعه ظهرت له حكمة الخالق في أجمل صورها وأبدع مظاهرها. ولا أدل على هذه الحكمة العظيمة من أن الحيوانات من طيور وثدييات وأسماك تعمل على وقاية نفسها بنفسها، فإذا أصيبت بمرض عالجت نفسها علاجا يعجل من شفائها. ومن الأساليب الوقائية التي تلجأ إليها بعض الحيوانات لدرء الحشرات عن أجسادها تمرغها في التراب لتتخلص من هذه الحشرات، وكثيرا ما تلجأ إلى الاستحمام لا لتبعد عن أبدانها ما علق بها من طفيليات وحث، بل لترد عن نفسها أيضا كل ما تخشاه من أسباب الأمراض. ومن عادة الذئب الأغبر أن يستحم بالمياه الكبريتية الدافئة فتخف عنه بعض الأوجاع والآلام التي تصحب تقدمه في السن. ويرى بعض الباحثين أن الطيور والحيوانات تعرف بطبيعتها وخبرتها أن الأعشاب أقدر على علاج مرضها أكثر مما يعرف الإنسان. وقد شاهد الهنود الحمر الذببة تنبش الأرض لتخرج جذور نباتات السرخس إذا أصابها إسهال أو سوء هضم، وشاهدوا الذئاب وهي تنبغ جذور نبات الترياق اللوف العطري أو لوف الثعبان كما يسمونه أحيانا إذا لدغته حية. وكثير من أنواع الكلاب إذا فقدت الرغبة في الطعام عمدت إلى نوع من الحشائش يعرف باسم حشيشة الكلب يلتهم منه ما يشاء. وقد شوهدت بعض كلاب الصيد إذا أصيبت في عينها لجمت مكانها لا تبارحه ولا تعرضها للضوء إطلاقا. وشوهد كلب منها في نفس الوقت يلعق باطن كفه حتى يغطيه باللعاب ثم يضعه على العين المصابة، وظل يكرر طريقته هذه حتى تم له الشفاء. والحيوان إذا اعترته الحمى بحث لنفسه عن مكان ظليل طلق الهواء يرقد فيه ويستقر، وفي أثناء ذلك يأكل قليلا ويشرب كثيرا حتى يتماثل للشفاء. وإذا أصابه برد نراه يبحث عن مكان دافئ تحت وهج الشمس حتى يعرض جسمه إلى أكبر قدر من الحرارة والدفء. وقد تبين من المشاهدات العديدة أن الحيوانات تدرك كيف تعالج الجروح والكسور بطريقة تشابه الطرق التي نلجأ إليها نحن معشر البشر. فإذا جرح الشمبانزي أسرع إلى وقف النزيف بوضع يده على الجرح أو يغطيه بأوراق الحشائش والأشجار. ولسان القط سلاحه الطبي الدائم، فهو مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرة، ويعمد القط إلى جرحه فيلحسه عدة مرات حتى يلتئم. أما كثور العظام فقد شوهدت بعض الطيور تعالجها بعمل جبائر صغيرة. وفيما يلي قصة يرويها هارولد فورد أحد الرحالة تصور هذا اللون من ألوان العلاج. كنت أصطاد في جدول إذ شاهدت طائرا نقارا دجاج الأرض يدنو ثم يحط على حافة الجدول قريبا مني، وهذا الطائر قلما يطير نهارا. فراقبته عجبا من أمره، فإذا هو يجرف بمنقاره الطويل صلصالا طريا ويمسح به ساقه اليسرى، ثم نتف نتفا من العشب وألصقها بالصلصال، ثم عاد يضيف شيئا من الصلصال ثم نتفا من العشب، حتى رأيته يجعل كتلة جسيمة على ساقه بالقرب من ركبته، ثم حجل إلى أيكة ووقف تحتها ساكنا مدة طويلة وكأنما أراد أن يدع الصلصال حتى يجب. وليس في وسعي أن أقطع بأن هذا الطائر هو نفسه الذي اصطدته في هذه البقعة بعد ذلك، ولكنني وجدت على ساقه اليسرى كتلة جافة من العشب والصلصال، فلما حتتناها وجدنا ساقا مكسورة لما تكت تبرع، ولكنها مستقيمة كل الاستقامة، وكل حيوان وحشي إذا أصيب فإنه يجعل أكبر همه التماس العزلة والخلوة التامة، ثم لا يقتصر أمره على شدة العناية بجرحه الظاهر، بل يلتمس العلاج لأحشائه أيضا، فقد يحاول القيء حتى يقيه، والأغلب أن يعمد إلى تعاطي بعض النباتات المسهلة. وكل حيوان من فصيلة السنانير وفصيلة الكلاب يعمد إلى أكل بعض العشب الأخضر إذا أثقله مرض أو نال جسمه وجع. أما الدببة فتأكل ثمر العليق وبعض الجذور التي تعقب لينا في الأحشاء. وأما الحيوانات اللبونة ذوات الحافر والظلف والخف فقلما تحتاج إلى مسهل، بل ربما احتاجت إلى ضده، أي إلى دواء قابض، وهي تلتمسه في لحاء الشجر وأفنانه الرطبة العامرة بحامض السنين. وإذا كان الإنسان عرف التمريض وجعل له أخصائيين يقومون به، فإن النمل عرف التمريض في مملكته الصغيرة وأسنده إلى فئة معينة من أفراده تقوم بعزل النملة المريضة والعناية بها والسهر عليها وتضميد جراحها إذا لزم الأمر. بيت الحيوان ومسكنه. ليس البيت مستقرا وملجأ وملاذا للإنسان وحده، بل هو للحيوان الأعجم أيضا، ففيه يحتمي، وفيه يلتقي بأنثاه، وفيه يضع البيض، وفيه تربى الصغار، فهو بالنسبة إليه الحياة بأسرها والدنيا بأكملها. مساكن القرود وبيوتها. يعد الشمبانزي أكثر الحيوانات اهتماما بمساكنها وبيوتها، فهي تبنيها عالية بين الأغصان لتبيت فيها ليلا ولتترك فيها صغارها نهارا. أما الغوريلا فتقيم مثل هذه البيوت ولكن على مقربة من سطح الأرض، وتعد بداخلها ما يشبه الأسرة لتنام عليها، وذلك بأن تقطع الأغصان ثم تضعها وضعا متداخلا متشابكة ليحتمل طفلها عندما تضطجع عليها أو تسترح. وأعشاش الطيور. تبني الطيور عادة أعشاشا فوق الأشجار ووسط الأبغال في أماكن مختفية لا تراها العين، أو تقيمها في مواضع ظاهرة عالية لا يستطيع أعداؤها الوصول إليها، محافظة منها على صغارها. وتختلف أعشاش الطيور في أشكالها ومواد بنائها، فمنها البيضوي ومنها الكروي. أما مواد البناء فتختلف باختلاف المكان الذي يبنى فيه العش، كما يختلف تبعا لوزن الطائر وثقل وزنه. ويتعاون الذكر والأنثى في إعداد هذا العش. الذكر يجمع مواد البناء، والأنثى تستخدم هذه المواد في إقامة العش وبنائه. أما الذكور التي تعاشر عدة إناث فإنها لا تعنى ببناء هذه العشاش لا من قريب ولا من بعيد. وفي هذا العش تضع أنثى الطير بيضها وترقد عليه حتى يفقد. وفي هذا العش تعنى الأنثى بصغارها حتى تشتد وتقوى. ويوجد في غانا الجديدة نوع من الطيور يبني في أوائل الربيع شاليهات خاصة ليقضي فيها شهر العسل، وكثيرا ما يشترك الذكر والأنثى في تشييدها من أوراق الشجر وثيقانه وتزيينها بالزهور من الداخل مع إحاطتها بما يشبه الحديقة من الخارج. فكلما ذبلت الأزهار استبدلا بها أزهارا أخرى ناضرة إلى أن ينتهي شهر العسل. بيت العنكبوت. تنسج العناكب بيوتها في إتقان فني رائع من خيوط متباينة الوضع والسمك، تخرجها من نتوءات ذات ثقوب شبيهة بثقوب الغربال تعرف بأعضاء الغزل. وتتكون هذه الخيوط من مادة حريرية صمغية تجف بمجرد تعريضها للهواء، تخرجها غدد خاصة في الجزء الخلفي من بطن العنكبوت. وأول ما تبنيه العنكبوت من بيتها الخيوط الرئيسية المحددة للمحيط الخارجي، مستعينة في ذلك بالتيارات الهوائية، ثم ترسل خيوطه الفرعية الشبيهة بأنصاف الأقطار، وتضع بعد ذلك خيطا حريريا حلزونيا عليه حبيبات من مادة لزجة تشد بها هذا النسيج. ولقد حاولت معامل النسيج في أوروبا وأمريكا أن تقلد هذه الخيوط في نعومتها وسمكها فلم تفلح، إذ أن أرفع الخيوط التي تمكنوا من صنعها ضعف سمك خيط العنكبوت. ولقد شاهد صامويل براون العنكبوت وصبرها على نسج خيوط بيتها معلقة إياها بين أسرع الأشجار، وكان وقتئذ يفكر في إقامة جسر على نهر سويس، فكان له مما رآه من نسج العنكبوت لبيتها مصدر إلهام لفكرة هندسية جديدة. لقد رأى العنكبوت وهي تنحني وترسل خيوطها ممتدة من فرع إلى فرع، فقال لنفسه: لما لا نفكر في بناء جسر من سلاسل حديدية نقيمه كما تقيم العنكبوت خيوطها الحريرية. وما لبث أن أخرج هذه الفكرة الجديدة إلى حيز التنفيذ، فأقام جسره المعلق على نهر سويس، وعرف بعد ذلك ما يعرف بالكبار المعلقة. وبيت العنكبوت فراق للحشرات، فإذا كان لديك فسحة من الوقت تراقب فيها هذا البيت وقد أوت إليه ذبابة، فسرعان ما تراها تعثرت في خيوط هذا البيت وأصبحت مقيدة سجينة ترفرف بأجنحتها طالبة النجاة، وهيهات أم تجد سبيلا للنجاة. فلا تمر لحظة قصيرة حتى يكون العنكبوت قد امتصت عصارة جسمها. وهناك أنواع من العناكب تعيش في الأراضي الزراعية وتبني أنفاقا تعيش فيها وتخرج منها عند البحث عن فريستها. ولكي يبني هذا النوع من العنكبوت مخباه يحفر في الأرض حفرة رأسية أسطوانية بفكيه، يقطع بهما الطين ويحمله بعيدا عن الحفرة، ثم يكسوها من الداخل بغطاء ينتجه من خيوطه الحريرية، ويقف بعد ذلك خارج المخبأ أو خارج النفق ليغطي فتحة هذا المخبأ أو هذا النفق بطبقة سميكة من الحرير، ثم بطبقة من الطين، ثم بطبقة من الخيوط الحريرية، حتى يتكون باب متين يسد هذا المخبأ أو هذا النفق. والباب عندئذ يكون ملتصقا بالأرض عن طريق الخيوط الحريرية الممتدة بين الباب وبين الأرض، فكأن العنكبوت قد صنع مخبأ مقفلا لا تستطيع دخوله، ولهذا نراها بعد ذلك تقرض بفكيها جزءا من هذه الخيوط وتترك الباقي كمفصل متحرك حول الباب. وعندما يدخل هذا النوع من العنكبوت مخبأ يرفع جانب الباب فينساب من فتحته، وبعد ذلك يسقط الباب بتأثير ثقله. وإذا أرادت العنكبوت الخروج صعدت إلى فوهة هذا المخبأ ودفعت الباب إلى الأعلى وانسلت من فتحته. وهناك نوع ثالث من العناكب يبني مسكنه أو خندقه من حفرة رأسية لها باب، ومن منتصفها تتشعب قناة ملتوية، وعند موضع اتصال الحفرة بالقناة باب ذو مفصل يسد القناة سدا محكما. فعندما تشعر العنكبوت بالخطر تنساب داخل القناة وتغلق بابها، فإذا تمكن عدوها من الدخول إلى الحفرة لم يجد بها فريسته، وعجز عن تمييز الباب الوسطي الواقع بين الحفرة وبين القناة الملتوية. مساكن النمل: يعيش النمل في مساكن يقيمها لنفسه تحت سطح الأرض وينسقها تنسيقا هندسيا منظمة، فيجعل منها دهاليز ومنازل ومنعطفات وغرف تخصص هذه لمؤونة الشتاء، وتخصص تلك لتربية الصغار. وأول ما نرى عند مدخل الباب نملة كبيرة واقفة في انتباه ويقظة استعدادا للوثوب على كل زائر غير مرغوب فيه، وكأنها حارس هذا المسكن. وإذا مررت بالباب وجدت دهليزا طويلا يتفرع منه عدة طرق تنتهي بحجرات صغيرة تربى فيها الصغار. وإذا واصلت السير في هذا الدهليز وجدت مخازن للطعام، وفيها ثقوب تشم منها رائحة الغذاء المختزن، وهو في العادة أوراق جافة وحبوب. ويقيم النمل الأبيض لنفسه بيوتا خاصة مخروطية الشكل، صلبة متماسكة في القديم منها، هشة غير متماسكة إذا كانت حديثة البناء والإنشاء. ويبني النمل الأبيض مساكنه من الأطربة وبقايا الأخشاب وقطعه الصغيرة بعد أن يمزجها بلعابه ليجعلها صالحة للبناء. وقد يضيف إلى هذه المواد بعض الرمل والحصى الصغير. ومهما كان أصل مواد البناء فهو يلصقها بعضها ببعض لإفرازاته، وفي الغالب يمضغ أوراق النبات وبعض أجزاء الخشب لكي يصنع منها مادة لذيذة تتماسك بها أجزاء التراب. وفي الغالب تكون بيوت النمل الأبيض مخروطية الشكل، يتراوح ارتفاعها بين 4 أمتار ومترين. ويكثر النمل الأبيض في الغابات أيضا، فهو ينقر الأشجار الجافة ولا ينقر الأشجار الرطبة النامية، وقد يبني بيته بين أغصان شجرة واحدة. والمواد التي يبنيه منها حينئذ تكون خشبية لا تراب فيها إلا إذا كانت قريبة من الأرض، فتكون مواد البناء من التراب وأجزاء خشبية دقيقة. وتبني الزنابير لنفسها بيوتا في وضع بيضها وتربية صغارها بأن تلتقط القطع البالية من الخشب وتمزجها بلعابها حتى تصير لينة قريبة من السيولة، وتبسطها بأيديها وتصنع منها الخلايا مازجة إياها بمادة غروية من لعابها تصير بها كالورق الصفيق الذي لا يخرقه الماء. وتبيض الأنثى في هذه الخلايا ويصير بيضها دودا تطعمه من عسل الأزهار وبعض الحشرات التي تجمعها فتقلبها بين أيديها حتى تموت وتصير كرة، ثم تأتي بها إلى صغارها وتقطع منها قطعة صغيرة تلقمها إياها، وهكذا إلى أن تأتي على آخرها. وتجري في تلقيمها على أسلوب بديع، فإنها تدخل رأسها في الخلية وتلمس دودتها بقرنيها فتنتبه الدودة وتفتح فاها فتلقمها قطعة من الطعام الذي جاءت به وتدخلها في جوفها، ثم تنتقل إلى الخلية التالية وتفعل بدودتها ما فعلت بالأولى. وليس بناء مساكن الحيوانات وأعشاشها قاصرا على الحيوانات التي تدب فوق هذه الأرض، بل نجده أيضا عند حيوانات البحار. فالسمك المكابر ذو العشر الشوكات يبني عشه في شكل أنبوبة طويلة ضيقة يبنيه من جذور النباتات المائية وغصونها التي يجمعها من هنا وهنا، ثم يلصقها بمادة لزجة يخرجها من فمه. وعند الفراغ من بناء هذا العش يدعو أنثاه فتدخل المرصد لتبيض، بينما يقف الذكر حول هذا العش ليجدد الماء من حوله حتى لا يتلف البيض وحتى يقدم الأكسجين الكافي للصغار بعد الفقر. أما السمك المكابر ذو 15 شوكة فتضع أنثاه بين بعض النباتات المائية بيضها، فيتولاه الذكر بعناية فيجمع الأغصان من حوله في شكل كمثرة ويربطها بسائل غلامي يخرجه من فمه على شكل خيوط رفيعة تتصلب لمجرد خروجها في الماء. كيف تنام الحيوانات؟ أثبتت أبحاث العلماء أنه لا بد من النوم لكل كائن حي، وأنه كلما كان المخ كبيرا أو الجسم ضخما في حيوان ما اشتدت حاجة هذا الحيوان إلى النوم وطال نومه وواتته الأحلام. وإذا بدأنا بالأورنج تان وهو أقرب القرد شبها بالإنسان، نجدها تنام مدة طويلة بعد أن تقيم مخدعا لها في أعلى الأشجار في أمكنة تعلو أحيانا عن سطح الأرض بنحو 40 قدما. وحين يستقر الحيوان فيها يمد قوائمه ويمسك بمخالبه فروع الأشجار القريبة منه حتى لا يسقط من مكانه، وينذر أن تنام الغوريلا في الفراش الذي تعده من أغصان الشجر ليلتين متواليتين، لأنها تستيقظ مرات لتأكل الأوراق وتتسلى بأغصان الفراش الذي تنام عليه، فإذا ما أشرقت الشمس كانت الغوريلا قد أكلت الفراش. وبعض أنواع الغوريلا تنام جماعات في الهواء الطلق بعد أن تهيئ لنفسها ما يشبه الخيمة، وليس في استطاعة أي حيوان ثديي أن ينام واقفا، فإذا حدث أن غلبه النوم وهو واقف أو سائر فإنه سرعان ما يفقد توازنه ويسقط على الأرض. والحيوان الوحيد الذي يستثنى من هذه القاعدة هو الحصان، وحالما تسترخي عضلات جسم الحصان فإن مفاصل قوائمه وعضلاته تتصلب لتسند الجسم في أثناء نومه. وينام الغفاش عادة معلقا من قدميه، أي قدماه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل. أما نوم الذئب فقد وصفه الشاعر بقوله: ينام بإحدى مقلتيه ويستقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. والكلاب تحتاج للنوم أكثر من حاجتها للطعام، ومضي 5 أيام بغير نوم يكفي لقتل الكلب. تستيقظ بعض أنواع الثعابين عند الظهر ثم تعود إلى النوم بعد 2 ساعة وتظل نائمة حتى منتصف اليوم التالي، بينما تنام الأرانب ثم تستيقظ 16 مرة في 24 ساعة. وفي بريطانيا نوع من السمان ينشط نحو 9 ساعات في اليوم خلال الشتاء، ولكنه في الصيف يستيقظ في نحو 2:00 صباحا ولا ينام ليلا إلا في 10:00. وبعض الطيور خفيفة النوم وتهب من نومها حالما يقترب منها الخطر، وبعضها لا يكاد يحس بشيء في أثناء نومه حتى يمكن نقلها من مكانها دون أن تنتبه إلى ذلك. واختلف الناس منذ القدم في أمر نوم السمك، ولا يزال هذا الاختلاف سائدا بينهم، ولعل مرجع هذا الاختلاف إلى أن عيون السمك لا أجفان لها، ولذا فهو لا يستطيع منع الانطباعات المرئية، مما حدا بالكثيرين إلى القول بأن السمك لا ينام مطلقا. ولكننا إذا نظرنا إلى الإنسان مثلا وجدناه لا يستطيع سد أذنيه أثناء النوم، ومع ذلك لا يدعي أحد أننا لا ننام بسبب عجزنا عن منع الأصوات من دخول آذاننا. وهذا ينطبق على السمك فيما يتعلق بالنظر، فلا شك في أن السمك ينام وأن الانطباعات المرئية العادية لا تسجل في عيونه في أثناء النوم، شأنها في ذلك شأن آذاننا التي لا تسجل الأصوات العادية أثناء النوم. ومما تقدم يتضح أن النوم ضرورة من ضرورات الحياة عند هذه العجماوات. غريزة الادخار عند الحيوان: النمل في طليعة الحشرات التي تفكر في يسرها لعسرها وفي حرها لبردها، فمن طبيعته أنه إذا شعر بالبرد ثمن في مسكنه لا يبارحه في الغالب إلا إذا شعر بأن البرد الشديد قد ولى والدفء قد أقبل. وكثيرا ما نجد أسراب النمل وهي تحمل الحبوب إلى مسكنها تحت الأرض متعاونة متضامنة، وكثيرا ما نرى مجموعات منه قد تساندت وتعاونت في حمل حبة من القمح أو جزء منها. ومسكن النمل مقسم تقسيما هندسيا رائعا ففيه منعطفات وطرق وغرف ومخازن، ويتفرع الطريق الرئيسي إلى عدة طرقات تنتهي بحجرات صغيرة في بعضها يأوي صغار النمل، وينتهي الطريق الرئيسي نفسه بحجرات صغيرة أخرى تخزن فيها مؤونة الشتاء، وفيها ثقوب يشتم منها رائحة خاصة، وفيها تتكدس بعض الحبوب وبعض الأوراق الجافة، ويحتفظ بعض النمل في مساكنه بعدد وافر من حشرات المن التي تفرز بطبيعتها مادة عسلية لزجة، ينتفع النمل بعسل هذا المن ورحيقه أجرا لإيوائه هذا المن وثمنا لأمنه وسلامته. وكثيرا ما يلتقي النمل بحشرات المن في الحقول والحدائق فيمتص رحيقها ومادتها العسلية عائدا بها إلى مسكنه ليختزنها إلى وقت حاجته. ويوجد نوع آخر من النمل يقطع أوراق النبات إلى أجزاء صغيرة ومستديرة ويحملها إلى مسكنه في مكان رطب، فتصبح مزرعة صالحة لنمو الفطريات التي يستعين بها النمل في غذائه. وفي بلاد المجر يعيش نوع من الفيران يذهب إلى الحقول ويقطع سنابل القمح بأسنانه وينظفها من قشورها، ثم يحملها بعد ذلك إلى سراديب محفورة تحت سطح الأرض، وقد يبلغ مقدار ما يدخره الفأر الواحد من هذا النوع كيلة أو كيلتين. وكثيرا ما يشاهد بعض فلاحي هذه البلاد يستخرجون القمح من هذه السراديب ويستخدمونها بعد تنظيفها وتطهيرها. وهناك نوع آخر من الفيران يذهب إلى الحقول لا ليجمع الحبوب، بل ليقرض الجذور الممتلئة بالمواد الغذائية توطئة لجمعها. تراه ينبش حول جذر النبات ويقلعه، ثم يحمله في النهاية إلى جحره، وقد بلغ متوسط ما يدخره الفأر الواحد من هذا النوع 25 رطلا من الجذور. وتتجلى غريزة الادخار أيضا في حيوان قارض يعرف بالسنجاب، فتراه صيفا يجمع ثمار البلوط وما شابهها ليدخرها في وكره ليتغذى بها متى حل الشتاء. وقد نلمس ظاهرة ادخار العظم ودفنه عند الكلاب الضالة أو التي تعيش في البراري، وقد تتضاءل هذه الظاهرة تدريجيا إذا ما انتقل من حياة البراري إلى حياة العمران. ومع هذا فلا نعدم كلبا ينزوي في أحد أركان الحديقة يدفن عظمة حملها في فمه، وما هذا كله إلا بقايا هذه العادة الموروثة. ومن الحيوانات التي تدخر في يسرها لعسرها، وفي صيفها لشتائها، وفي دفئها لبردها، كلب الماء الذي يعيش في الجهات الشمالية الشديدة البرودة ككندا وسيبيريا واسكندنافيا. ولكلب الماء ذيل عريض طوله 10 بوصات وعرضه 5، وهو له كالدفة حين يعوق وكالدعامة حين يجلس، وله يدان وقدمان يستعين بهما في بناء سده وبيته ومخزن قوده، وتشبه قدماه الخلفيتان قدمي البطة، أما طرفاه الأماميان فهما يدان صغيرتان كأنهما يدا قرد. ومن عجيب أمر هذا الحيوان أنه يحب الماء العميق الساكن، حتى إذا جمد الجليد على سطح كان بينه وبين قاع الماء مسافة مناسبة تمكنه من السباحة والاتصال بمواضع قوته ومؤونته. وإذا لم يتوفر له الموضع المناسب في بناء مسكنه سعى إلى تحقيقه ببناء سد عبر النهر ليخفف من سرعته ولينشئ لنفسه بركة عميقة يخزن في قاعها مؤونة الشتاء، وفوق هذا السد أو على مقربة منه يبني مسكنه ليعيش فيه مع أسرته. وأول ما يفعله لبناء هذا السد هو اختيار غابة تكثر فيها الأشجار ذات اللحاء الغض مثل الصفصاف والحور، فيجد من لحائهما الغذاء المنشود ويحرص على أن يخترق المكان جدول ماء جاري، ولا يبالي أن يكون كبيرا أو صغيرا، فنراه يقطع الأشجار ويدفعها أمامه حتى تبلغ المكان الذي يريد البناء فيه، وله طريقته الخاصة لقطع الأشجار لبناء السد، فهو يذهب إلى شجرة قريبة من الماء ويبدأ في خرض جذعها بالقرب من سطح الأرض، ويستمر في خرضه حتى تتكون فجوة واسعة في أسفل الشجرة. وقد وصف أحد البحارة كلب الماء أثناء قطعه للأشجار فقال: لقد خيل لي أثناء قطعه للشجرة أنها سوف تسقط علي وتكتم أنفاسه، ولكنه كان أحرص من أن يعرض نفسه للخطر، فبعد أن صار موضع القطع في الساق أشبه بمخروطين متقابلين في الرأس، وبعد أن أصبحت الشجرة على وشك السقوط، أسرع كلب الماء إلى الهرب بعيدا عنها، وفي دقائق معدودات هوت الشجرة إلى الماء، وإذا سقطت الشجرة على الأرض قطعها قطعا حسب قدرته وهو لا يحملها، ولكنه يدحرجها بقدميه الأماميتين حافظا اتزانه بتثبيت ذيله العريض على الأرض. وما أن تستقر الشجرة في الماء حتى يبدأ في نقل الطين والعيدان والأحجار والحشائش من الضفتين ليضمها إليها، ويظل كلب الماء متابرا في عمله الهندسي المضي حتى يكتمل بناء السد الذي يتراوح طوله من 10 أقدام إلى 1000 قدم. وفي ألاسكا سد طوله 900 قدم، وفي ولاية ويسكونسن نجد سدا آخر طوله 400 قدم. وليس السد الذي يبنيه كلب الماء بالسد الذي لا ينفذه الماء، بل هو أشبه ما يكون بمصفاة تحجز خلفها كميات هائلة من الماء. وتتجلى ظاهرة التعاون بين كلاب الماء في أثناء بنائها لهذه السدود، إذ لا ينفرد أحدها بالعمل دون الباقي، ولا يعتمد فرد على غيره، فالفرد للمجموع والمجموع للفرد، والأسرة كلها تتكاتف في هذا البناء وفي خزن مؤونة الشتاء. وعندما ينتهي بناء السد يشرع كل زوجين في بناء مسكنهما متصلا بالشاطئ أو بالسد أو بجزيرة من جزر البركة المحيطة به، ويقام هذا المسكن عادة من عيدان وأحجار وأغصان يربط بعضها ببعض ربطا لا يسمح بانهيارها في سهولة الوزن. ويحتاج كل زوجين في بناء مسكنهما إلى قرابة 6 أشهر، أما إذا أقبل الشتاء مبكرة فإنهما يتمان هذا العمل في نصف هذه المدة. وفي خلال فترة إقامة السد والمسكن تكون مؤونة الشتاء من الخشب الصالح لتغذية كلب الماء كالراتين والصفصاف وقشور بعض الأشجار الأخرى قد نقلت إلى مخزن المؤونة تحت الماء. وما على كلب الماء إلا أن يغوص إلى الكرار تحت سطح الماء ويعود بشجرة لا يأكل منها سوى اللحى، أما العيدان العارية فيجمعها في الخارج ليستعملها فيما بعد في إصلاح السد والبيت أو ترميمهما. وعندما يأتي الربيع والصيف يهجر كلب الماء مسكنة وتحلو له معيشة الارتحال، فينتقل من مكان إلى آخر حيث يجد غذاءه في سهولة ويسر، هاجرا بيته الذي يذوب طينه وتتحلل أحجاره بفعل الأمطار، حتى إذا ما بدأت طلائع الشتاء عاد كلب الماء إلى بيته القديم ليصلح منه ما أفسده الربيع والصيف. هجرة الحيوان رحلة الشتاء والصيف، نشاهد في الربيع والخريف أسرابا من الطير تحلق في سماء مصر، وقد انتظمت صفوفا يتبع الواحد منها الآخر في دقة ونظام تثير الدهشة والإعجاب. وهذه الأسراب التي نراها هي لطيور تسعى نحو الجنوب أو الشمال، إما في رحلة الشتاء وإما في رحلة الصيف، ولا ترحل الطيور كلها وتهاجر على هذا النحو، بل إن أغلبها من النوع المقيم الذي لا يهاجر، وتكثر هذه الطيور المقيمة في المناطق المعتدلة المناخ كأرض مصر. أما الطيور المهاجرة فتعيش عادة في بيئة متقلبة يصعب على الطير أن يبقى فيها كالمنطقة الشمالية البعيدة، حيث يتجمد الماء في الشتاء وينضب معين الحوت الضروري لحياتها. ومن الطيور المهاجرة والتي تأوي إلى مصر نذكر السمن، ونذكر عصفور الجنة الأوروبي والعن. والسمن طير صغير له رأس بني اللون مخصص باللون الأبيض، أما الذيل والظهر فلونهما بني مخصص بالأصفر الباهت والأسود. وتوجد عند الذكر اليافع حلقة سوداء حول العنق، بينما لا توجد هذه الحلقة في الصغار ولا في الإناث. يعيش في أواسط أوروبا وفي الجزء الجنوبي منها وفي غرب آسيا وسوريا وفلسطين، ويهاجر منها في الخريف إلى مصر، حيث يشاهد بكثرة في شبه جزيرة سيناء وعلى جنبات وادي النيل. ومما يلاحظ أن السمن يهاجر في جماعات كبيرة، فإذا وصلت إلى شواطئ أوروبا الجنوبية مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان صارت في الطبقات العالية من الجو، وإذا جاءت الرياح معاكسة فإن السمن يتساقط أثناء هذه الرحلة على السفن والصخور وسط البحر ليستريح وينتظر تحسن الجو، وربما سقطت منه أفراد كثيرة في عرض البحر فتنال حتفها. وقد لوحظ أن السمن في رحلته الأولى إلى وادي النيل يصل منهوك القوى جائعا فيسهل اقتناصه بالشباك. ومن الطيور المعروفة بالهجرة عصفور الجنة الأوروبي، وهو طير مغرد له ذيل مشقوق وعرض جسمه والجناحان ممتدان 30 مترا، والجناح طويل مدبب ومنقاره قصير متسع القاعدة، وأرجله بنية اللون. يبني عشه ويتوالد في أوروبا كلها وفي غرب آسيا وفي الشمال الغربي من إفريقيا، ويهاجر إلى الشواطئ المصرية قرب الشتاء في نوفمبر، فيبقى عدد منه في مصر ويذهب ما بقي إلى السودان. وعندما يأتي الربيع تعود هذه الطيور من وادي النيل إلى موطنها الأصلي للتكاثر والتفريق. ومن الطيور التي تهاجر طير يعرف بالعن أو اللقلق، يعيش عادة في شمال وسط أوروبا حتى في الدنمارك والسويد، ويهاجر في الخريف إلى أفريقيا فيتجه إلى بلاد اليونان ثم آسيا الصغرى ثم إلى سوريا وفلسطين. ويلاحظ أنه يفضل المرور فوق حافة الصحراء في القطرين الأخيرين، ثم يخترق شبه جزيرة سيناء حتى يصل إلى الطور، ثم يخترق خليج السويس ويصل إلى مصر، ومنها يذهب إلى السودان ويهاجر حتى جنوب أفريقيا. الرحالة الأكبر يعد خطاف البحر من أقوى الطيور على الطيران، وإن كان من أدقها حجما. يعيش عادة في المنطقة المتجمدة الشمالية، ولكن يرحل عنها إذا ما اشتدت البرودة من حوله. وشتاء في المنطقة الشمالية يقابله الصيف في المنطقة الجنوبية، فعندما يكون الشمال مهددا بالشتاء يكون الجنوب مستمتعا بحرارة مناسبة معتدلة، وعندما يحل الشتاء بالجنوب يعود الربيع إلى الشمال، وعندما يقبل الشتاء ببرده وزمهريره على الشمال يخرج خطاف البحر مهاجرا من منطقة القطب الشمالي في أمريكا مخترقا المحيط الأطلسي إلى أوروبا، ثم ينحدر موازيا الساحل حتى يجتاز أفريقيا، وأخيرا يلقي عصا الترحال في منطقة القطب الجنوبي حيث الجو أكثر اعتدالا وأكثر ملائمة. ويظل خطاف البحر مستمتعا بهذا الجو المعتدل حتى تتحسن الظروف الجوية في الشمال ويعود الربيع إليه، فيعود هذا الطائر الرحالة إلى الشمال كما كان من قبل، وتتكرر هذه الهجرة كلما جاء الشتاء وأقبل الربيع. وقد قدر طول هذه الرحلة الكبيرة ب25,000 ميل، ولهذا لقب هذا الطائر بالرحالة الأكبر. وقد ترتاب وتسأل كيف تقطع هذه الطيور هذه الرحلة؟ عندئذ أجيبك قائلا، لقد ارتاب العلماء من قبل فأمسكوا مئات من هذه الطيور في وكرها الأصلي ووضعوا في أرجلها حلقات معدنية خفيفة، ثم بحثوا عنها في الأقطار الجنوبية الباردة فعثروا عليها بما في أرجلها من هذه الحلقات المعدنية المميزة. وعلى هذا النحو استطاع العلماء تقدير طول هذه الرحلة الطويلة، ولعل هذا هو الذي يدعونا أن نلقب هذا الطير بشيخ الرحالة. ولهذه الطيور المهاجرة إحساس دقيق بقرب حلول الشتاء وما يدفع الشتاء من انخفاض درجة الحرارة وتغطية الأرض بالثلج وذبول النباتات وانقطاع دبيب الحياة، ومثل هذه الظروف تجعل الحصول على الغذاء أمرا صعبا غير ميسور. أمام ذلك تضطر هذه الطيور إلى الهجرة إلى أقاليم دافئة لقضاء الشتاء فيها، وإلا عانت زمهريرا لا قدرة لها عليه ووقعت في مجاعة تقضي عليها. وهذا هو أيضا سر هجرة بعض الطيور من أوروبا إلى شمال الدلتا حول البحيرات، فهي لا تجيء إليها إلا شتاء، حيث تشتد البرودة في الشمال فتأتي إلى مصر لقضاء الشتاء فيها تحت سمائها المشرقة وجوها المعتدل. وليست الرياح كما يعتقد الكثيرون ذات أثر مباشر في تنشيط حركات الهجرة أو قمودها، فهبوب رياح موافية ليس في ذاته سببا يدفع إلى الهجرة والرحيل، كما لا تمنعها الرياح المضادة من أن تأخذ سبيلها إلى البلاد التي اعتادت أن ترحل إليها، إلا إذا كانت هذه الرياح قوية وشديدة إلى أبعد حد. ولكن المشاهد في الغالب هو هبوب الرياح الهوائية عند بداية الهجرة والرحيل، وإذا ظهرت رياح معاكسة في خلال ذلك فلن تكون سببا في إعاقة هذا الرحيل ومنع هذه الهجرة. وهذه هي الأسباب الموسمية المباشرة، إلا أن هناك أسبابا أصيلة بعيدة تولد في الطيور وتوجد معها منذ خروجها إلى الحياة عن طريق الوراثة، وهي الاستعداد الكامن للهجرة. أما الأسباب الموسمية فهي أسباب مباشرة توقظ هذا الاستعداد الكامن، والطيور عند هجرتها تجتمع صغارها وكبارها من غير أن تكون الصغار قد مارست الهجرة من قبل، ولكن لها قوى إدراك غريزية كبيرة تدرك بها ضرورة الهجرة. وعندما تبدأ الطيور المهاجرة رحلتها في الشتاء أو في الصيف تجتمع في جماعات كبيرة وتبدأ رحلتها الشاقة إلى حيث تتجه من غير أن تأبه بمحيط أو بحر، ولا أمل لها إلا الوصول إلى غايتها المقصودة وتحقيق هدفها المنشود. وقد تهلك منها في خلال هذه الرحلة مئات ومئات، ولكنها تظل تثابر على الطيران، وهي لا بد واصلة رغم بعد السفر ومشقة الطريق. ومن الغريب ما نلاحظه على الطيور المهاجرة أنها تتبع نفس الطريق في سنين متعاقبة كأنها على دراية بتخصيص الأرض، وليس هذا فحسب، بل إن للطيور مجالا مغناطيسيا تنجذب إليه بواسطة حاسة خاصة، أي أنها تصل إلى نقطة محددة من بقعة معلومة تختلف باختلاف نوع الطائر وباختلاف المكان الذي يعيش فيه، فهي إذن غريزة موروثة لولاها لهلكت هذه الطيور في تخبطها في طرقات الجو بغير هدى. تأتي الطيور من الشمال إلى الجنوب حيث تقضي سحابة فصل الشتاء، ولا يكاد ينتهي هذا الفصل حتى تحسد جنودها فتأتي من كل فج عميق لتولي وجهها شطر الشمال متخذة طريقها الأول حتى تصل إلى موطنها الأصلي، فكأنها تهاجر مرتين في كل عام بين الشمال والجنوب. وقد وجد بالمشاهدة أن كل نوع منها يترك مصيفه في تاريخ محدد ويصل مشتاه في يوم ثابت بدقة متناهية وتقويم عجيب. وقد جرب بعض البحاث عملية حجز أفراد من الطيور المهاجرة ومنعوها من الهجرة، فبدا عليها الهزال والضعف ومات أغلبها، وكان ذلك برهانا على أن هجرة هذه الطيور وسيلة من وسائل البقاء والمحافظة على النوع. ومن مزايا هجرة هذه الطيور فناء الضعيف منها في أثناء رحيله وهجرته وبقاء الأقوياء الأصحاء، فترجع إلى وطنها موفورة الصحة والنشاط فتقدم نسلا قويا يحفظ النوع ويحقق البقاء. وقد زودت الطيور المهاجرة بخصائص خاصة تعينها على الطيران الطويل الشر، فالرئتان فيها تتكون من شعب عديدة ينتهي بعضها بأكياس هوائية كبيرة تنتشر في العنق والصدر والبطن، وهذه بدورها تتصل بفجوات تتخلل جميع العظام، وهذا مما يجعل الأنسجة على اتصال مباشر مع الهواء، فيتم تبادل الأكسجين والغازات الأخرى بين دم هذه الطيور المهاجرة والهواء. وإذا وضعنا هذه الطيور المهاجرة مع زميلاتها غير المهاجرة في كفتي ميزان لوجدنا الطيور المهاجرة أخف ريشا وأكبر جناحا، هذا مع اختزال الأعضاء الداخلية كلها أو بعضها، الأمر الذي يعين هذه الطيور على خفة جسمها وقلة وزنها وسرعة طيرانها. وهجرة الطيور تتطلب قوة الإطار لاستطلاع الطريق بأسرع ما يكون، لهذا يوجد عضو داخلي في العين يسمى المشط يساعد على سرعة تكييف البصر. هجرة للتناسل والتوالد. ومن ظواهر الهجرة العجيبة التي تبعث الدهشة والحيرة هجرة الثعابين المائية من مختلف أنهار العالم إلى بحر السرجات وسط المحيط الأطلنطي، فنراها تقطع آلاف الأميال لتصل إلى هذه البقعة المقدسة. وفي هذا المكان المختار تتكاثر هذه الثعابين المائية وتضع بيضها، ولا تكاد تفرغ من وضع بيضها وتطمئن إلى أنها أدت رسالتها في سبيل المحافظة على جنسها، حتى تراها قد لفظت أنفاسها الأخيرة راضية بمقرها الأخير الذي أتت إليه من أماكن بعيدة. وقد أثبتت أبحاث العالم شميدث الدنماركي أن الثعابين النهرية تقوم بهذه الرحلة عادة عندما تبلغ العاشرة من عمرها، وأنها تنطلق فيها بسرعة ملحوظة غير مبالية بما يعترض طريقها من ثعاب وعقبات. فثعابين النيل تغادره في مجموعات كبيرة تنحدر من النهر متجهة إلى مصبه في البحر الأبيض، حيث تواصل رحلتها الشاقة فيه حتى تبلغ مضيق جبل طارق فتجتازه إلى المحيط الأطلنطي، ومن ثم تتخذ سبيلها إلى بحر السرجات حيث تجتمع بوفود الثعابين المائية الأخرى القادمة من أنهار العالم المختلفة. وفي هذا المكان المختار تضع بيضها، على أن الأعجب من هذا وذاك أن الجيل الجديد الذي ينشأ من بيض الثعابين الكبيرة في بحر السرجات ما يكاد يخرج إلى الوجود حتى تأخذ كتائبه المختلفة في العودة إلى الأنهار التي جاء منها آباؤها، إذ تبدأ الأسماك الصغيرة سيرها عبر الطريق الذي سلكه آباؤها من قبل حتى تصل بعد سنين فتحل محلها في النهر الذي كانت تعيش فيه، وتظل هناك حتى تبلغ العاشرة من عمرها، فتعود إلى بحر السرجات لتضع بيضها وتفنى بدورها فيه. وكما أن ثعابين الماء تهاجر من مياه الأنهار إلى مياه البحار، كذلك السلمون يهاجر من مياه البحار التي يعيش عادة فيها إلى الأنهار ليتكاثر ويتوالد. إذ تبدأ الأسماك الصغيرة سيرها عبر الطريق الذي سلكه آباؤها من قبل، حتى تصل بعد سنين فتحل محلها في النهر الذي كانت تعيش فيه، وتظل هناك حتى تبلغ العاشرة من عمرها، فتعود إلى بحر السرجات لتضع بيضها وتفنى بدورها فيه. وكما أن ثعابين الماء تهاجر من مياه الأنهار إلى مياه البحار، كذلك السلمون يهاجر من مياه البحار التي يعيش عادة فيها إلى الأنهار ليتكاثر ويتوالد. وقد عرف جنود أستراليا والهنود الحمر في أمريكا هذه الظاهرة من قديم، فكانوا يترقبون هجرة السلمون إلى الأنهار في شهرين نوفمبر وديسمبر من كل عام، وينصبون الشباك في طريق جماعاته القادمة من البحار معارضة للتيار، حاصدة منابع الأنهار لتضع بيضها هناك. ومن العجيب أيضا أن صغار السلمون تظل في النهر الذي تولد فيه حوالي سنتين، ثم لا تلبث أن تغادره عائدة إلى البحر نفسه الذي عاش آباؤها فيه. وهي تقطع هذه الرحلة في سرعة عجيبة، وحين تصادق في خلالها شيئا من الصخور أو مساقط المياه المرتفعة أو غيرها من الحواجز، فإنها تتخطاها بقفزات كبيرة الارتفاع في الهواء، وهي كذلك تنمو بسرعة كبيرة على أثر وصولها إلى البحر، فإذا اكتمل نموها ونضجها فسرعان ما تأخذ طريقها إلى النهر الذي جاءت منه لتضع بيضها فيه. رحيل إلى عالم الفناء. في شمال كندا والنرويج نرى آلافا من حيوانات قارضة في صورة الفأر تنحدر من أعالي الجبال والمرتفعات لتلقي بنفسها في اليم، وكأنها تسعى إلى حتفها بنفسها. بحث العلماء هجرة هذا النوع من القوارض فوجدوها تستوطن في المرتفعات التي لا توجد فيها سوى الحشائش والأعشاب، وبين الحين والحين يتكاثر هذا النوع من الفيران تكاثرا متصلا ويتجمع في أعداد عجيبة، ولا تلبث هذه المخلوقات الضئيلة التي فطرت على الجبن أن تنقلب إلى مخلوقات غاية في الجرأة لا تهاب شيئا، حتى إذا ما بلغ الازدحام نهايته هبت هذه القوارض دفعة واحدة وهجرت مساكنها وأخذت تزحف وكأنها جيش زاخر يواصل رحلته وينحدر إلى السهول ويجتاز القرى والبلاد، وكأن هذه الحيوانات بساط يمشي على وجه الأرض. وتحوم حول هذا الجمع الزاحف حيوانات مفترسة وطيور جارحة جاءت تختطف نصيبها من هذا النوع من القوارض، وتظل هذه الجموع الزاحفة في سيرها حتى إذا بلغت شاطئ البحر استمرت في طريقها إلى الأمام حتى تسبح في ماء المحيط على غير هدى، وهناك تجد هذه الجموع حتفها ونهايتها. أليس هذا هو العجب؟ أليس هذا هو الخبل بنفسه؟ أليست هذه رحلة إلى عالم الهلاك؟ أمام هذا كله تساءل العلماء قائلين: لما أخذت هذه القوارض تتناسل فجأة تناسلا طائشة؟ ولماذا تنتحر طوائفها جملة واحدة على هذا النحو؟ وراحوا يبحثون هذه القوارض في جميع أطوار تجمعها، فوجدوا أن أعضاء تناسلها حل بها تغيير عجيب شاذ، ظهرت بوادره على أبدانها فتغيرت أجسامها وطباعها تغيرا شاملا. وهذا التغير مرجعه كما يرى كثيرون من العلماء إلى شيء كان في غذائها، وقد ظلت هذه المادة مجهولة حتى اكتشفت الفيتامينات، فتبين على الفور أن هذه المادة ضرب من ضروب الفيتامينات. ويرى هؤلاء العلماء أن الجموع التي خرجت مهاجرة قد استبدت بها شهوة التناسل ولحقها ضرب من الخبل الشامل، والأرجح أن مرد ذلك إلى نشوة يحدثها مثل هذا النوع من الفيتامين، هجرة الجراد وأترابه المخربة. وليست الطيور وحدها هي التي ترحل في أتراب، بل نجد حشرة الجراد ترحل أيضا على هذا النحو، وفي رحيلها هذا تنزل في الحقول وتتلف زرعها وتجردها من قدرتها، وتنزل بالحدائق فتجعلها سيقانا وأعوادا خشبية جافة لا جمال فيها ولا قدرة. ولهذا كانت هجرة الجراد شرا ووبالا على الإنسان. وقبل أن يتكون السرب لا بد للجراد من أن يتوالد ويتزايد وتتضاعف جموعه، وبعد أن يتم هذا التزايد والتزاحم تبدأ بعض أفراد الجراد بالطيران فوق جموع الجراد المستقرة على الأرض وتحوم حولها، عندئذ تشعر بها بقية جموع الجراد وأفراده، فينضم إليها من ينضم، فيزداد عدد المنضمين تدريجيا حتى يتكون السرب ويتحول نشاط الجراد إلى هجرة ورحيل إلى جهات نائية تخضع للعوامل الجوية التي تقابل السرب وتعترضه. وقد ينضم أحيانا سرب من الجراد إلى سرب آخر فيتكون بذلك سرب عرمرم جرار، وقد يبلغ عرضه أحيانا 3 أميال وطوله 40 ميلا. ولا شك أن مثل هذا السرب إذا انفض على مزرعة من المزارع والتهمت كل جرادة عودا واحدا من النباتات لقضى على هذه المزرعة، فما بالنا إذا كانت الجرادة الواحدة تلتهم من هذه الأعواد 2 وثلث و1/4. وإذا حل السرب في حقل واستراح وشبع بدأ في وضع بيضه ثم يواصل رحيله إلى مكان جديد، وهكذا يظل أمره حتى يحل في بيئة لا تناسبه فتنقرض أفراده وتتبدد. وقد تصادفه رياح عاتية وأمطار غزيرة فتضعف قوته وتبعثر جمعه وتفرق شمله، أو يعترض سبيله الإنسان ويقاومه ويكافحه بنسر طعم النخالة السام في الحقول والمزارع فيلتهمها الجراد بنهم شديد ويموت بعد قليل، أو يحرقه بقاذفات اللهب أو يدفعه إلى خنادق ويردم عليه بالتراب. ومن المعروف أن الجراد الصحراوي الذي يغير على مصر والممالك المجاورة في الشرق الأوسط لا يتوالد في هذه الأقطاع بصفة دائمة، ولكن له مناطق أصلية تعد مصدره ومهده، ومنها يرحل إلى ما جاورها من البلاد. وتشمل المنطقة الأولى من مناطقه الأصلية شرقي السودان وإريتريا والحبشة، وتشمل المنطقة الثانية غرب السودان وشمال إفريقيا وبعض جهات الصحراء الكبرى. وفي المنطقة الأولى أي في منطقة شرق السودان يتكاثر الجراد في فصل الأمطار ويهاجر في الخريف إلى ساحل البحر الأحمر، وهناك يتناسل ثم تعود سلالاته من بعد ذلك إلى أماكنها الأصلية، أو يتكون منها أتراب تعبر البحر الأحمر في الربيع وفي بعض السنوات يطير شمالا إلى مصر. أما الأتراب التي تتولد في منطقة غرب السودان فتغير على مصر في الخريف، ولكن لا تتجاوز المديريات الجنوبية ولا تستقر داخل حدود مصر طويلة، بل ترحل غالبا نحو الشمال الغربي. وقد عزى بعض العلماء هذه الهجرة إلى نشاط زائد في جسم الجراد، ونسبها البعض إلى اتجاهات الريح، وعزاها آخرون إلى البحث عن بيئة أكثر ملائمة للتكاثر والتوالد والتغذية، إلا أن أكثر الباحثين يميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن هجرة الجراد تنشأ عن نشاط جسماني زائد عن حالته يستغله في الطيران الجماعي من بقعة إلى أخرى. أما سبب زيادة هذا النشاط فهو الظروف الجوية ثم العامل النفساني للجراد الذي تتحكم فيه نفسية الجماعات، لأننا لو أحضرنا عددا قليلا من الجراد لما طار من موطنه سوى أميال قليلة، ولكن روح الجماعة تسود أفراده فتشجعها على قطع آلاف الأميال. معاهدات الصداقة. هناك حيوانات إذا صادفتك فهي تصادقك على وفاء وحسن طوية، لا يشوبها غدر أو وقيعة، وإذا حالفتك أدت تعهداتها كاملة غير منقوصة من غير تردد أو إبطاء، وإذا عاهدتك لن تمحو الأيام ما عاهدتك عليه. معاهدات تحترمها الأجيال جيلا بعد جيل، معاهدات لم يشوه قدسيتها مصالح فردية ولا مطامع مادية، معاهدات صداقة وتحالف. نجد في دنيا البحار والمحيطات نوعا من الحيتان يعرف بحوت الجرامبوس، لا يهاجم الحيتان الضخمة إلا في مجموعات منه، وقد ينضم في هذا الهجوم نوعان من الأسماك المفترسة. النوع الأول طوله 6 أمتار، له منقار صلب شبيه بالسيف ولهذا سمي أبو سيف. والنوع الثاني طوله 4 أمتار، له منقار طويل مشرشر أشبه ما يكون بأسنان المنشار ولهذا سمي أبو منشار. وتهجم هذه الأسماك المفترسة على الحوت الضخم في سرعة زائدة وتطعنه بمنقارها الحاد الطويل إن كانت من النوع الأول، أو تنشر بطنه بمنقارها المنشاري الشكل إن كانت من الثاني، وبهذا يصاب الحوت بجراح بالغة قلما يبرع منها. ولكي ندرك قوة الضرر الذي يلحق بالحوت الكبير من هذه الأسماك نروي قصة أو قصتين منتزعة من عالم الواقع والحقيقة. لقد حدث في يوم من الأيام أن رأت سمكة من نوع أبي سيف سفينة ظنتها حوتا ضخما فهاجمتها بقوة هائلة وطعنتها بمنقارها الحاد، فاخترق المنقار طبقة من النحاس كانت السفينة قد غطيت به، واخترق المنقار أيضا كتلة من خشب البلوط سمكها 7 سنتيمترات وعارضة خشبية متينة سمكها 20 سنتيمترا. وهاجمت سمكة أخرى من هذا النوع المفترس سفينة ثانية فأدخلت منقارها في طبقة المعدن حتى وصل المنقار نفسه إلى برميل الزيت داخل هذه السفينة، وهناك احتبس منقار هذه السمكة فلم تستطع سحبه وظل في ثقبه فلم تسقط قطرة واحدة من الزيت. هذه صورة عن قوة هذه الأسماك المفترسة، ولعل هذا هو الذي دعا حيتان الجرامبوس الصغيرة أن تعتز بصداقتها وتحالفها مع هذه الأسماك. فكثيرا ما يشترك الجميع معا في مهاجمة الحيتان الضخمة الأخرى لتستمتع بما فيها من لحم ودهن. وهناك تحالف آخر يثير الدهش بين التمساح وطير يدعى زكزاك، ولقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى الصوت الذي يصدر عنه. لقد أنس التمساح لهذا الطير من قديم الزمن فتوصدت بينهما أسباب الصداقة، حتى إنك ترى هذا الطير يدخل ويخرج من فم التمساح في طمأنينة بالغة كأنه في عقر داره. يدخل هذا الطير فم التمساح ليلتقط فضلات الطعام من بين أنيابه، والتمساح راض عن ذلك كله دون أن يفكر في التهامه، ولعله يرى في التهام هذا الطير الصديق مظهرا من مظاهر الغدر والخيانة، وإن كان التمساح في طبيعته لا يتورع عن هذا الغدر، ولكن للصداقة حرمة وللتحالف حقوقا وتقاليد. وطير الزكزاك يقدر من التمساح صداقته فيبادله صداقة بصداقة ومودة بمودة، ويقدم له أجل الخدمات، وهل هناك أجل وأعظم من أن ينذر التمساح بالخطر المحدث بحياته قبل وقوعه؟ فهذا الطير يدفع عادة التماسيح في رحلاتها عبر الأنهار طلبا للقوت، فإذا ما شاهد صيادا مقبلا أو خطرا محدثا بالتمساح أسرع إلى إنذاره بأن يصدر صفيرا حادا يدرك التمساح معناه فيسرع إلى الاختباء أو يتخذ الحيطة اللازمة. وتذكرنا صداقة التمساح لطير الزجزاج بصداقة أخرى قائمة بين حيوان يعرف باسم وحيد القرن وطير يعرف بطير وحيد القرن. لقد تحالف الحليفان من زمن قديم وتعاهدا معا على خير كل منهما، وقامت بينهما معاهدة صداقة، لأن الحشرات تضايق هذا الحيوان الضخم وهو لا يستطيع مطاردتها مع كبر جسمه. لهذا تحالف مع هذا الطير وأعطاه امتياز الهبوط على ظهره والسير عليه ليلتقط الحشرات ويتغذى بها كيفما شاء. وفي سبيل ذلك نصت معاهدة التحالف والصداقة على أن يقوم هذا الطير بإنذار هذا الحيوان كلما رأى صيادا أو وحشا جاء من بعد. ومن أمثلة صداقة الحيوان لأخيه الحيوان صداقة قرد ورخ في حدائق الحيوانات بلندن. لقد عاش هذان الصديقان في توافق وتفاهم مدة طويلة، وبالرغم مما بينهما من اختلاف لم يتشاجرا، وكثيرا ما حمل الرخ صديقه القرد إلى جهات عديدة. وقد وصف شاهد عيان مظهرا آخر من مظاهر هذه الصداقة فقال: كنت أعمل مراقبا للحرائق في منطقة جبال أديرونداك، وأتيحت لي فرصة أن أرقب عن كثب 3 قنافذ كانت تأتي كل مساء إلى قطعة مغطاة بالحشائش الغطة في الفضاء أمام كوخي، وسرعان ما اكتشفت أن أحدها وهو قنفذ كبير السن كان أعمى. والمعروف أن القنافذ لا تأتلف، ولكن يبدو أن رفيقي هذا القنفذ العجوز الفضي الشوك أحسا أن ذلك الأعمى قد يموت جوعا إذا ترك وشأنه، فكان يسحبانه في كل مساء حوالي 6 إلى الأرض المعشبة، فيسيران معه يدفعانه ويقودانه حتى إذا ما بلغاها تركاه يرعى العشب واختفيا في الغابة. فإذا انقضت 7 عادا وقاداه إلى مأواه، وقد فعلا ذلك أكثر من 2 ولم تنفصم عرى ذلك الاتحاد حتى قتل القنفذ الأعمى. وروى أحد الرحالة أن غزالا كان يأوي إلى مغارة في جبل فتبعه، فرأى وعلا بداخل المغارة لا يستطيع المشي، ورأى مع الغزال عنقودا من العنب وهو يلقيه في فم الوعل. ويحكى أيضا أن أحد الرحالة كان جالسا ساعة القيلولة وأمامه طعام يأكله، وإذا بكلب يخطف رغيفا ويعدو، فتبعه حتى انتهى إلى مغارة فإذا فيها كلبة قد عجزت عن الحركة، فجعل يكسر الرغيف ويضع كسرة في فمها، فتعجب الرحالة وانصرف. ومن أغرب ما ذكره مدير متحف التاريخ الطبيعي في كندا أنه وضع قطا صغيرا مع فأر صغير في قفص واحد، فشبا معا وأكلا وشربا معا وغفت عيونهما معا، ثم نقل القط إلى قفص آخر وأقصي إلى جهة أخرى بعيدا عن زميل صبا، فما كان من الفأر إلا أن انكمش في قاع القفص وبدت عليه علائم الحزن والانقباض، وامتنع عن تناول الطعام وظل كذلك إلى أن أعيد إليه القط. وبعد فترة طويلة فارق الفأر الحياة بحكم الشيخوخة، فحزن عليه القط حزنا شديدا وظل يموه أسبوعا كاملا بغير انقطاع. وبعض الحيوانات ترقى في صداقتها، فلا يصادق حيوان حيوانا مثله من جنسه أو من غير جنسه، إنما يصادق الإنسان نفسه. والكلب في صداقته وفي أمين، لا يعرف نفاقا ولا يضمر خداعا أو رياء، إنما يصادق مصادقة شريفة كريمة، شعارها الوفاء المطلق والإخلاص الكامل. وفيما يلي بعض القصص الواقعية التي تصور صداقة هذا الحيوان وما جبل عليه من وفاء منقطع النظير. يحكى أن ملكا من ملوك اليمن كان عنده كلب يلبسه الحرير ويطوقه بالذهب ويأخذه معه أينما ذهب، فأحبه الكلب حبا عظيما. وفي ذات يوم تركه في المطبخ مع الطاهي بعد أن طلب منه طعاما معينا، وبعد أن أعد الطاهي الطعام المطلوب انصرف لبعض شؤونه. وفي أثناء غيابه دخل ثعبان المطبخ ونفث سمومه في هذا الطعام على مرأى من هذا الكلب. وعندما عاد الطاهي أسرع في تقديم الطعام إلى مولاه، فراح الكلب ينبح نباحا متصلا محذرا سيده، ولما لم يلتفت إليه أحد اندفع نحو الطعام وأكله فمات لساعته، فبكى الملك حزنا عليه وكفنه في حرير وبنى له قبرا. ومن القصص التي تصور هذا الوفاء الكامل والإخلاص النادر قصة الكلب الذي ظل عدة سنوات ينتظر صاحبه ويبحث عنه. ففي يوم من الأيام سافر سيدني على ظهر باخرة إلى أوروبا بعد أن ودعه كلبه في الميناء، وكان الكلب كلما أقبل السفينة من بعد أسرع إلى الميناء وراح يتأمل الركاب القادمين واحدا بعد واحد، ثم يعود حزينا لأن سيده لم يحضر بعد. واستمر الكلب على هذا الذهاب إلى الميناء ومراقبة القادمين 3 سنوات، وأخيرا جاء سيده فاندفع نحوه يطوق حوله ويلحس يده ويهز ذيله من فرط سروره بلقاء سيده. والقصة التالية تصور عمق هذه الصداقة ومدى إدراكه لها وتمسكه بها. أراد أحد القصابين أن يسرق بعض الأوراق الهامة من منزل السيد باركر، فكان كلما مر في طريقه بباب السيد باركر ألقى قطعة لحم للكلب معتقدا أن ذلك سيسهل عليه دخول المنزل وسرقة ما به دون أن يتعرض له الكلب بالأذى. وفي ذات يوم اقتحم القصاب باب البيت بيت السيد باركر وكسره وتسلل إلى الداخل، رآه الكلب في بداية الأمر فهز ذنبه فرحا بصديقه، فألقى أمامه قطعة لحم كبيرة معتقدا أنها تشغله وقتا طويلا، واندفع القصاب إلى خزانة السيد باركر لسرقة ما بها من أوراق، فتبعه الكلب تاركا قطعة اللحم. ولما رآه الكلب يعبث بأوراق سيده ويمزقها هجم عليه وعضه في رجله. وفي أثناء هجوم الكلب سقطت سماعة المسرة على الأرض، فاندفع الكلب نحوها وأخذ ينبح نباحا شديدا، وكان القصاب يسب ويلعن بصوت عال من شدة الغضب والألم. وعندما سمعت عاملة المسرة هذا الضجيج في أثناء سؤالها عن الرقم المطلوب لم تتردد في إبلاغ البوليس بما سمعت، فجاء من فوره وقبض على القصاب وأخرج من ثيابه الأوراق التي سرقها، وكأن هذا الكلب أراد أن يقول له: آسف يا سيدي، مهما أعطيتني من لحم وعظم فإن ذلك لن ينسيني واجب الوفاء نحو صاحبي. ويروى أيضا أن أحد المصورين اقتنى كلبا وكان يلحظه دائما بعنايته ورعايته، فلما مرض هذا المصور ونقل إلى المستشفى ظل الكلب واقفا أمام باب المستشفى لا يبارحه. وعندما مات سيده سبع الكلب نعش صاحبه وشيعه إلى مقره الأخير، وظل ممتنعا عن الطعام 6 أيام متتالية حتى مات بدوره حزنا على سيده. هذه صور متباينة وحوادث واقعية تصور صداقة الكلب وما عرف عنه من إخلاص ومودة ووفاء. ولا بد للباحث عندما يتناول صداقة الحيوان للإنسان أن يتناول أصدقاء المزارع المصري بالبحث والتحليل، وهل هناك من ينكر فضل هذه الطيور الصديقة أم نافعة التي تحالفت معه منذ القدم على التهام الديدان والحشرات الضارة والثعابين الصغيرة فتعينه بذلك على الخلاص منها ومن شرورها وأضرارها. وإذا ذكرنا أصدقاء الفلاح فلا بد أن نبدأ بذكر أبي منجل المقدس الذي قدسه قدماء المصريين ووهبوه الخلود فحنطوه، ولذلك شاهدنا في الأهرام والمقابر الفرعونية عدة طيور محنطة منه. وقد ذكر هيرودوت أنه رأى أبا منجل في مصر يقتل الثعابين ويبيد الحشرات الضارة، ولهذا كان له عند الفراعنة منزلة خاصة. وقد قيل إن سيدنا موسى عليه السلام في حربه حمل معه أبا منجل في أقفاص من ورق البرد ليدفع عن رجاله سرور الأفاعي. وقد شوهد في أثناء غارات الجراد على مصر بعض أنواع من الطيور تطارد الجراد وتلتهم منه أكبر قدر مستطاع، وفي طليعة هذه الطيور طير يعرف بالعنز، من عادته أن يطارد الجراد على الأرض ويتتبع أسرابه في طيرانها وينقض عليها من الجو ويلتهم الكثير من أفرادها. وإذا ذكرنا أصدقاء المزارع والفلاح لا بد أن نذكر أبا قردان، هذا الطائر المتوسط الحجم الطويل الأرجل الأبيض الجسم الذي تشاهد أفراده وأسرابه في الحقول خلف المحراث وعقب الري لالتقاط الديدان والحشرات التي يخرجها المحراث من باطن الأرض أو يرغمها ماء الري على الصعود إلى سطح التربة، فكأنه بعمله هذا يعين الفلاح على التخلص من عدد كبير من هذه الحشرات الضارة بنباته والمضيعة لجهوده والمخيبة لآماله. ولهذا أحبه الفلاح واعترف بصداقته، وقد باركت الحكومة المصرية هذه الصداقة فأصدر قانونا يحرم صيده وصيد كثير من الطيور الصديقة النافعة الأخرى. وهناك طير يعرف بغراب البحر يشبه البط في شكله، يصيد السمك ويقدمه إلى صاحبه. وكان الصينيون أول من دربوه على اصطياد الأسماك، فكانوا يأخذونه إلى النهر ومتى رأى سمكة اندفع إليها بسرعة زائدة وأمسك بها وحملها إلى صاحبه. وكما كان غراب البحر صديق الصينيين، كان الباز صديق العرب إذ استخدموه في صيد الطيور، كانوا يطلقونه في الجو متى رأوا طيرا يريدون صيده فينطلق كالسهم فيعمل فيه أظافره ثم يعود به إلى صاحبه الذي لا يبخل عليه بغذاء شهي جزاء على ما أبداه من جهد. وقد لمس مستر سندرسون ومس كالو وهما من أعضاء جمعية الحيوان بلندن بعض مظاهر الصداقة بين الإنسان والحيوان في أثناء زياراتهما المتكررة لحديقة الحيوان بلندن في المدة الواقعة بين عام 1927 وعام 1930. وقد وصف مستر سندرسون في مجلة بيرتون بعض هذه الصداقات فقال: زرت حديقة الحيوان بلندن في السنوات الأخيرة أكثر من 1000 مرة، وكانت مس كالو تزورها في آخر كل أسبوع، وكان غرضنا في البداية تصوير الحيوانات في أوضاعها المختلفة، ولكن وجدنا أن في مصادقتها متعة جميلة. كان هناك نمرة أليفة بلغ من ميلها للناس أنها كانت تقف في باب قفصها وتسمح لزوار الحديقة أن يضعوا أيديهم على رأسها ويمشطوا شعرها. ولما رأت هذه النمرة مسكالو أحبتها حتى أنها كانت تأبى أن تعود إلى داخل قفصها ما دامت هذه الفتاة واقفة أمامها. وكانت هذه النمرة تضع يديها على كتف الرجل الذي رباها فوضعتهما أيضا على كتف مسكالو عندما اشتدت أواصر الصداقة بينهما. وتدرجنا من الحيوانة الأليفة إلى غيرها فألفناها ثم ألفت غيرنا من ذلك أنثى ضبع. لقد أنست بنا وصارت تسمح لنا عن رضا أن نفرك عنقها. ثم استطرد مستر سندرسون يقول قل من يحاول إيجاد صداقة مع النسر والعقاب، أما نحن فأقدمنا على ذلك. لقد كان في هذه الحديقة عقاب كان يأكل في موطنه الذي جلب منه جيف الناس. راحت مستاله تداعبه وتصادقه حتى استطاعت ذات يوم أن تدخل قفصه وتلقيه على ظهره وتمسكه بيدها. وأخيرا جلست في القفص ووضعته في حضنها فأقام فيه كالطفل إلى أن أنزلته وأوقفته على قدميه. وكان في القفص الثاني نسر كبير من أشرس النثور، لكنه أنس بمثكاله وصارت متعته الكبرى أن ينزع جوربيها من رجليها بمنقاره ثم يتب إلى حضنها ويجثم فيه. حكمة الحيوان وحسن تصرفه في المواقف الحرجة. كثيرا ما تقع الحيوانات في مآزق حرجة، وكثيرا ما يعترض طريقها بعض الصعاب والعقبات، فنقدر لها الفشل والهزيمة أو نظن أنها ستقف جامدة ساكنة، ولكن فجأة نجدها تبدي من ضروب الحكمة وحسن التصرف ما يذلل هذه الصعاب والعقبات. وفي ذلك يروي الباحثون والرحالون قصصا واقعية تثير الدهشة والحيرة وتنطق في وضوح وجلاء بحكمة الحيوان وحسن تصرفه في كثير من الأمور والمواقف. من هذه القصص نذكر قصة لويس جليز عن دب لبق استطاع بحكمته أن يسلبه قطعة من اللحم بالرغم مما أبداه هذا الرحالة من ضروب الحجر والحيطة. وهذه هي القصة كما وصفها صاحبها. بدأت أفتقد بعض الأطعمة في مخيمي ولا سيما لحم الباكون، وحاولت أن أعجز كل حيوان يمكن أن يقتحم مكاني. فعمدت إلى حبل وربطته في مؤخر عصا وعلقت لحم الباكون في طرفه ورفعته فوق موقد المخيم، وظننت أنه أصبح بذلك بعيد المنال، ولكنه سرق مرة أخرى. فعلقت شيئا من اللحم واختبأت لأرى. ففي الليلة الثالثة أقبل المغير وأخذت ألاحظه فذهلت. فمن خلال خيمة من الأعشاب تسلل بكل حذر دب صغير لا يتجاوز الثانية من عمره، وأخذ يلتفت متوجسا عندما أصبح مكشوفا للنظر. ثم اتجه ببطء إلى فجيرة ومضى يتسلقها، فلما شارف القمة بدأت الشجيرة تميل ولكن في اتجاه بعيد عن مكان اللحم وبكل حذر ولباقة، وهو قابض بشدة على الفروع أدار ثقل جسمه إلى الجهة الأخرى من الشجيرة، فأخذت تميل في الاتجاه المطلوب شيئا فشيئا. ثم أبرز الدب مثلبه واختطف اللحم بسرعة وقطع الحبل المعلق به، واندلق اللص إلى الأرض هاربا من غير أن نشعر به. وهذه قصة ثانية ترويها سيليا ميتشل، فتقول بينما كنا نتمشى صباح يوم من أيام الخريف بالقرب من بلد في الجبال القريبة، فرأينا سربا من العصافير قد تكاثر على بركة في الطريق عليها الثلج في صقيع الليلة الماضية، وكانت تحاول جهدها أن تثقب الثلج لتشرب من الماء. فكانت تنقر في مكان واحد ثم تحاول مكانا آخر على غير جدوى، فقد كان الثلج سميكا، ولشد ما دهشنا عندما رأينا أحد هذه العصافير يرقد فجأة على الثلج، فقيل إلينا أنه قد وقع لأذى لحقة، ولكنه قام بعد هنيهة وحل عصفورا آخر مكانه، وتلاهما عصفور ثم عصفور، وجعلوا يتناوبون الرقاد بأجسامهم الحر على بقعة واحدة من الثلج، وراقبنا العصافير تفعل ذلك ونحن لا نكاد نصدق أعيننا، حتى إذا كان الثلج تحتها يذوب اشتركت العصافير معا في نقر الغلالة الرقيقة الباقية من الثلج، وتجمع السرب حول الثقب وجعلت العصافير تنهل منه ما شاءت. وهذه قصة ثالثة يرويها روبرت ماكدونالد، فيقول: كنا في رحلة في جبال سانتا كروز بكاليفورنيا، وفي مرعى فسيح شاهدنا قطيعا من الغزلان يرعى، وفجأة رأينا هذا القطيع ينتفض في فزع إذ رأى سنورين بريين عند طرف المرعى البعيد، وتوقعنا أن يركن قطيع الغزلان إلى الفرار، ولكنها أبت أن تفر تاركة صغارها في يد عدو لا يرحم، وقام القطيع بحركة تبعت على الحيرة والعجب. اصطف ثمانية من هذه الغزلان على شكل حرف ص، واصطف الذكر على الجوانب، فاستحال القطيع بذلك إلى كتلة قوية مترصة يحوطها من جوانبها كبار الذكور، وواجه الجميع السنارير في حزم كبير، وبإشارة من عميدها اندفع هذا الجمع من الغزلان نحو السنانير، فخافت السنانير وولت هاربة، وبذلك عادت الغزلان بصغارها آمنة مطمئنة. وهذه قصة رابعة يرويها جي واو كامبرينو، فيقول: وضعت قطعة مربعة من الجبن على نتوء في قبو منزلنا لأجب بها صأرا اتخذ جحره في هذا الموضع، واختبأت أنا وصاحب لي في ظلام القبو، وجعلنا نرقب خروج الفأر، وفي يد كل منا بندقية هوائية لنقتله، وخرج الفأر من جحره مرات واتجه نحو قطعة الجبن، وأطلقنا عليه بنادقنا مرات فأثار طوبار الأرض، وولى الفأر هاربا إلى مأوى. وفي آخر مرة بقي الفأر في جحره، فقلنا: إن محاولاتنا قد ملأته خوفا، وإنه لن يخرج من جحره إلا بعد انقضاء مدة من الزمن. وكنا على وشك أن نترك صيد الفأر في ذلك اليوم حين شاهدنا قطعة الجبن تهتز في مكانها هليهة ثم اختفت، فهرعنا إلى النتوء لنرى ما حدث، فأدركنا أن الفأر حينما شق عليه الخروج إلى سطح الأرض مخافة الطلقات شرع يحفر منفذا تحت الأرض وهو آمن مطمئن، حتى نقب ما تحت قطعة الجبن فسقطت إليه لقمة سائغة. غريزة القتال. غريزة القتال كاملة عند الحيوانات والحشرات، وإن كانت عند بعض الوحوش الضارية أكثر ظهورا ووضوحا، والحيوانات في الغالب لا تحارب ولا تقاتل إلا تحت دوافع حيوية هامة كالكفاح في سبيل بقاء الفرد وحفظ النوع والمنافسة على الإناث، وقد تقاتل أحيانا في سبيل الأبناء والأسرة. والكفاح في سبيل بقاء الفرد يتركز حول الحصول على ما يلزمه من غذاء ومأوى، بل نجد أن الحيوان في سبيل البقاء والحياة لا يتورع عن قتال حيوان آخر من فصيلته إذا استدعى الأمر ذلك. والأسد إذا صاد غزالة مثلا فإنه يقاتل في سبيلها إلى آخر رمق ضد كل من يحاول مشاركته فيها من الحيوانات أو الأسود الأخرى. ونرى هذه الغريزة أشد ما تكون وضوحا في قتال عجول البحر في موسم التكاثر، حين تغص بها الصخور، ويقاتل كل منهما الآخر كي يجد له مكانا يأوي إليه. وقد يعجب القارئ عندما يعلم أن أنثى عنكبوت الحديقة تأكل ذكرها بعد عملية المجامعة مباشرة، وليست بالغريزة الجنسية علاقة بهذا، فإن الجوع هو السبب. الذي يحدث هو أن الذكر يكون على حالة من الضعف الشديد لا تمكنه من الهرب، وتكون الأنثى على حالة من الجوع الشديد، فلا تتردد في التهام أقرب الأشياء إليها حتى لو كان ذلك هو ذكرها نفسه. وليست غريزة القتال قاصرة على الحيوانات آكلة اللحوم بأي حال، فإن النملة مثلا تقاتل منافستها حتى تموت إحداهما، والقتال الذي تتسبب فيه المنافسة على الأنثى أشد وضوحا بين الحيوانات الوديعة منه بين الحيوانات الضارية، فإن الغزلان مثلا تعيش طوال الشتاء معا في سلام ومحبة حتى يأتي الخريف، ويبدأ كل ذكر في البحث عن أنثى له مهما كلفه ذلك من معارك. فقد يستولي أحد الذكور على عدة إناث، فيحاول أحد الذين كانوا أقل منه حظوة أن يختطف منه واحدة منها، فيهب للدفاع عنها مستعملا قرنيه في قتال الذكر المعتدي، وبهذه الطريقة يحتفظ الغزلان بنقاء عنصره، فإن الذكور الضعيفة لن تتاح لها الفرصة لإنتاج نسل ضعيف. ويكثر القتال في سبيل العائلة بين الطيور، إذ أن الذكور غالبا هي التي تقوم برعاية الأنثى وقت حضانة البيض، ثم رعاية الأفراخ حتى تنمو، فالبجع والبط البري والبنجوين والنسور تقاتل بحمية بالغة كل من يحاول التطفل على أعشاشها أو على صغارها، سواء أكان ذلك التطفل من نفس نوعها أم من نوع آخر. ونرى صورا لهذه الغريزة أيضا في القطط التي يجن جنونها إذا اقترب من صغارها أحد، وفي الدجاج الذي يعلو صراخه إذا أحس بمكروه يتهدد أفراخه. وليس هنا أجمل من الطيور المغردة الصغيرة حين تتكاتف معا لتدفع عن أحد أفرادها خطر طير مفترس يحاول اقتناصه، كما أنه من عادة القرود من فصيلة الشمبانزي أن تهرع إلى جانب أي فرد من أفرادها إذا أصابه مكروه. لقد وهب الخالق لكل حيوان وسيلته الخاصة للدفاع عن نفسه حتى لا ينقرض نوعه من هذا الوجود، ولا يخلو حيوان مهما صغر أو انحطت رتبته من وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد أعدائه. وقد تعددت وسائل الدفاع تبعا لشكل الحيوان وظروفه المعيشية، فزود النحلة بالحمة السامة، وجعل فم البعوضة حادا كالإبرة تغرزه في الجسم وتمتص به الدم الذي تعيش به، وكسى السلاحف وبعض أنواع الحيوانات كسوة تحميها، وأسكن بعضها أصداقا صلبة تخفي جسمها الرخو وتدفع الصدمات التي لا يحتملها. وقد تعددت وسائل الدفاع تبعا لشكل الحيوان وظروفه المعيشية، فزود النحلة بالحمة السامة، وجعل فم البعوضة حادا كالإبرة تغرزه في الجسم وتمتص به الدم الذي تعيش به، وكسى السلاحف وبعض أنواع الحيوانات كسوة تحميها، وأسكن بعضها أصداقا صلبة تخفي جسمها الرخو وتدفع الصدمات التي لا يحتملها. وجاد الخالق العظيم على الحيوانات البحرية بأسلحة تلائم طبيعتها، فجعل لبعضها قوة كهربية تؤذي من يتعرض لها، ولبعضها زعانف شائكة كأنها الحراب والمناشير. وبعض حيوان الماء يفرز فيه مادة ملونة فتغيره وتعكره فلا يراه عدوه. وهناك حيوانات لها أسلحة أخرى قوية تدافع بها عن نفسها، وتقاتل بها أعداءها كالقرون والحوافر الصلبة والبراثم والأنياب الحادة التي تمزق الفريسة وتهشم عظامها، وللعقرب طريقتها الخاصة في الهجوم والدفاع، فمؤخرها ينتهي بحمة سامة، إبرة سامة تتصل بغدة تفرز ثما، فإذا التقت العقرب بفريستها حشرة أو نحوها أمسكت بها بمثلبها، ثم ترفع مؤخرها لتضربها بسنها المدبب لتفرغ سمها فيها، ومتى أفرت الغدة السمية كل ما فيها من سم احتاجت إلى بعض الوقت لتعود إلى الامتلاء كما كانت من قبل. وقد تتخاصم عقربان، وعندئذ يدخل سم العقرب جسم عقرب آخر، فإن كان من صنف واحد لم يؤثر سم هذه في تلك، أما إذا اختلف العقربان صنفا فقد يقتل هذا السم العقرب. ولبعض الثعابين سم يفرز من غدتين موجودتين على جانبي القسم الأمامي من الجمجمة في القرب من عظام الفك العلوي الذي يحمل النابين السميين، وعندما يضرب الثعبان فريسته بأنيابه يسري السم من الغدة السمية إلى النابين ومن النابين إلى جسم الفريسة، وسم الثعبان سائل رائق مائل إلى الصفرة في لونه، وسريع التأثير إذا حقن تحت الجلد أو في الدم مباشرة، وهذا ما يحدث عندما يعض الثعبان فريسته. أما إذا وصل السم الجسم عن طريق القناة الهضمية فإنه يتأثر بالعصارات الهاضمة كباقي المواد الزلالية فيتحلل ويتغير تكوينه ويضعف تأثيره وتتغير خواصه السامة. وأعطى الله بعض الحيوان حسة الحركة وسرعة العدو كالغزلان الوحشية والأبقار البرية لتفر من الوحوش والصيادين، وجعل للفيل جلدا سميكا لا يؤثر فيه الوخز، وخرطوما طويلا يدافع به عن نفسه وينتفع به في كثير من أموره، وجعل للأسد لبدا حول عدوقه وصدره يقيه مخالب الحيوانات الأخرى، حتى الحيوانات البسيطة التركيب لها أسلحة ومعدات من خيوط وخراطيم سامة كبعض أنواع السمك وشقائق البحر، كما نجد في الديدان أفكاكا قوية وفي الحيوانات البرية الغضروفية ملاقط حادة. وهناك بعض الحيوانات تفكر في حماية نفسها من أعدائها قبل أن تقابلها وجها لوجه، وكأنها تقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. فإذا أراد قطيع من الغزلان أن ينزل في مرعى خصيب أرسل إليه بعض أفراده ليختبره وليشم رائحة الأرض ليتأكد من عدم وجود حيوانات مفترسة مختبئة، فإذا مطمئن الدليل إلى المرعى المقصود أقبل باقي القطيع بأجمعه ليشفي جوعه. وكذلك قطيع الفيلة عندما تريد الشرب يخرج قائدها ويتجه نحو مصدر الماء حتى لا يكاد يسمع دبيب أقدامه على الأرض، ثم يقترب من الماء ويقف هناك بعض الوقت يتسمع الأصوات، ثم يعود ومعه بعض الفيلة يضع كل منها في مكان خاص للحراسة والمراقبة، ثم يعود إلى الغابة ليجمع بقية القطيع ويذهب بها إلى مورد الماء، وبعد أن يشرب القطيع يأتي دور الحراس فترد الماء فرادى، وكلما شرب أحدها عاد إلى مكانه في الحراسة، وأخيرا ينزل قائدها الماء ليأخذ نصيبه منه، ثم يلحق بالقطيع، وإذا حدث ما يدعو الفيلة إلى الفرار وضعت كل صغير من الفيلة بين فيلين كبيرين يدفعانه بينهما أثناء الفرار ويحولان بينه وبين السقوط والوقوع على الأرض. وإذا وطئ دنيا الحيوان مخلوق يخشى شره كالإنسان مثلا، فللحيوان أساليبه الخاصة في تبادل الإنذار والتحذير والتنبيه بقدوم هذا الغريب، وربما كان الغراب في الغابة أول من يلمح هذا الخطر القادم فيصيح منذرا محذرا، فلا تلبث الطيور والسناجب أن تحذر بدورها وتنقل هذا الإنذار إلى كل مكان. أما أنثى البط البري فترسل نذيرها بالخطر إلى قومها بإرسال صوت أجش، ثم تنطلق مسرعة في الفضاء. قوة الحيلة عند الحيوان. هناك بعض الحيوانات إذا وقعت في مأزق أو في قبضة عدو فإنها لا تلجأ إلى العنف، لأنها تدرك أن الحيلة أقوى أثرا وأجدى في الخلاص من مأزقها من القتال. ففي هذا صورة ناطقة لقوة إدراك بعض الحيوانات وحسن تصرفها. تبني البطة البرية عشها عادة بجوار الماء، وتقف على بابه أو بالقرب منه تحرس صغارها حتى يكتمل نموها. فإذا ما رأت من قريب أو بعيد كلبا أو ثعلبا أو عدوا آخر خرجت من عشها لا للمبارزة والقتال بل للخداع والحيلة. تخرج من بيتها متساقلة نحو الماء فيتبعها الكلب أو الثعلب حتى يبتعد الجميع عن العش وما فيه من صغار. وكلما اقترب منها العدو أسرعت في خطاها، فيسرع العدو المطارد بالتالي، وما ذلك كله إلا لتضليله، فينسى البيت وصغاره أو يتعذر عليه الاهتداء إليه بعد أن ابتعد عنه. وإذا شعرت البطة البرية أن العدو كاد يقتنصها ألقت بنفسها في الماء، فإذا كان قادرا على السباحة مثلها تبعها وصار وراءها شوطا بعيدا، ومتى شعرت باقترابه منها وهي في الماء انطلقت طائرة في الفضاء تاركة عدوها يعود إلى الشاطئ بخفي حنين. والحجلة طائر تجيد تمثيل دور الطائر المكسور الجناح أمام عدوها الذي يطاردها، فتتظاهر أمامه بالضعف والألم والحيرة والارتباك. فمتى اقترب العدو من بيتها الذي تبنيه عادة على الأرض لا على الأشجار فإنها تخرج صارخة صرخات غريبة لتشعره بآلامها، ثم تطير مبتعدة عنه، ثم تعود وتسقط ثانية لتوهمه بأنها عاجزة عن الطيران فيتبعها ليقتنصها، فتعيد الحجلة الطيران والسقوط لتغريه بمتابعتها. وفي خلال هذا الدور التمثيلي الرائع يكون لدى صغارها فرصة الخروج من العش والاختباء بين الحشائش. وما تطمأنك الحجلة أن العدو المطارد قد ابتعد عن عشها وأن صغارها في سلامة، صارت بأجنحتها كأحسن ما يطير الطائر السليم. وقد تلجأ بعض الطيور إلى حيل أخرى مماثلة، ولعل أغربها ما امتاز به طائر من طيور البحر يقطن جزيرة مهجورة، إذ من عادته أن يخرج غازات كريهة منفرة دفاعا عن نفسه كلما وقع في مأزق أو خطر. وأراد أحد العلماء أن يتأكد من ذلك بنفسه فشد الرحال إلى تلك الجزيرة النائية، وكان كلما اقترب من أعشاش تلك الطيور لاحظ أنها تحرك رؤوسها ورقابها إلى الأمام ثم إلى الخلف في حركات سريعة متعاقبة. ولما اقترب منها وجها لوجه فتحت مناقيرها وقذفت بسوائل زيتية القوام خضراء اللون كريهة الرائحة منفرة، مما اضطره بعد ذلك إلى أن يبتعد عنها ويخلع ملابسه ليتخلص من هذه الروائح الكريهة المنفرة. وتذكرنا هذه الحيلة الغريبة بما يفعله حيوان أم الحبر السيبيا، إذ يفرز في الماء صبغة قاتمة إذا ما رأى عدوا يطارده أو يهاجمه فيتعكر الماء، وعندئذ يتعذر على العدو متابعته أو مهاجمته. والتمساح إذا أحس بخطر دفن نفسه في الرمل، وإذا قبض عليه فجأة تماوت كي ينتهز فرصة للفرار. وقد يتماوت ليفترس بسهولة صغار الحيوانات التي تقترب من النهر لتشرب، ولا يمكن لمتحدث أن يتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل من غير أن يختمه بالثعلب الماكر وما يبديه من حيل غريبة متباينة. نذكر منها القصة التالية التي شاهدها أحد الرحالة. كنت أحصن في مزرعة جنوب ولاية أوهايو بأمريكا، وكنت آخذ كلاب الصيد بعد الظهر في صحبة أصدقائي لنجربها. وذات يوم أخذت الكلاب تطارد ثعلبا، والثعلب يعدو أمامها حتى وصل إلى جذع شجرة أجوف فدخل فيه ونفذ من الجهة المقابلة، ونفذت الكلاب خلفه، وراح الثعلب يدور بالكلاب دورة هائلة، ثم عاد إلى الجذع الأجوف فمرق منه ثانية، وكرر هذه المراوغة مرة بعد أخرى حتى بدا الإعياء على الكلاب، ولم يزل الثعلب واثر النشاط سريع العدو. وفي أثناء انطلاق الكلاب وراء الثعلب أولجنا في الجذع الأجوف عصا طويلة، فانطلق ثعلب آخر فأدركنا وجود ثعلبين، وراقبنا الأمر من جديد فعرفنا أن أحد الثعلبين يقتحم مدخل الجذع، فينطلق الآخر من مخرجه فيجري خلفه الكلاب المطاردة حتى إذا تعب عاد إلى الجذع ليختبئ، وينطلق بدله الثعلب الآخر بعد أن يكون قد استمتع بقسط من الراحة، وبذلك استطاع الثعلبان إجهاد الكلاب دون أن تدرك واحدا منهما. وتغيير لون الجسم في الحرباء وسيلة من وسائل الدفاع وتضليل من يريد إيقاع الأذى بها، إنها تلجأ إلى الحيلة لأنها لا تملك من القوة ما تستطيع به أن تنازل خصمها وعدوها. ولون الحرباء يميل إلى الاصفرار ليلا، حتى إذا ما طلعت الشمس تلون جسمها بلون أخضر، أي بلون أوراق الأشجار التي تقف عليها، وإذا ما جرت على الأرض أو على سيقان الأشجار صار لونها أسمر تبعا للون في البيئة المحيطة بها. والسبب في هذا التلون العجيب هو أن جلد الحرباء يتألف من أربع طبقات، ففي الطبقة السفلى مادة ذات لون بني يميل إلى السواد موجودة في خلايا خاصة، أما الطبقة التي تليها فهي مادة بيضاء، ثم يليها بعد ذلك الطبقة الثالثة وهي زرقاء، وتأتي بعد ذلك الطبقة الرابعة وهي تحتوي على مادة صفراء. ويتصل الجهاز العصبي في الحرباء بهذه الطبقات، وله القدرة على جعل اللون البني والأصفر يظهران أو يختفيان حسب الحاجة. ومن نتج هذه الألوان الأربعة تستطيع الحرباء أن تتلون حسب محيطها، فإذا لزم أن تتلون الحرباء باللون الأخضر فإنها تخفي اللون البني ويظهر اللون الأصفر والأزرق، ومن المعروف أن هذين اللونين إذا امتزجا أعطيا اللون الأخضر. وإذا أرادت أن تتلون باللون الرمادي فإنها تظهر الطبقة البنية اللون إظهارا خفيفا وتخفي اللون الأصفر إخفاء كليا، فعندما يخترق اللون البني الطبقة الزرقاء من الجلد يتكون من هذين اللونين لونا يميل إلى الرمادي. وقد أجريت تجارب عملية ففقئت عيون عدد من الحرابي، فوجد أن لونها لم يتغير بتغير الوسط الذي هو فيه. والحرباء تشبه البرد في حبها للتسلق إلى أعلى، فهي لا تستريح إلا إذا وصلت إلى أعلى نقطة في الشجرة أو المكان الذي تعيش فيه، وربما كان ذلك لكي تكون في مأمن من إغارة أعدائها. وللحرباء لسان طويل تستطيع أن تمده مسافة 5 بوصات خارج فمها، وتجده في وضعه العادي ملتفا داخل غلاف جلدي في أسفل الذقن، ولكن عندما ترى حشرة صغيرة بالقرب منها فإنها تخرجه في سرعة وتقتنص به الذبابة في مهارة فائقة. وليست الحرباء وحدها هي التي تلجأ إلى التنكر أو محاكاة الوسط التي هي فيه، بل تلجأ إليهما أيضا حيوانات الصحاري كالأفاعي والسحالي. وبعض الطيور يميل لونها إلى الصفرة مشابهة في ذلك رمال الصحراء، حتى يصعب على العدو أن يراها أو يميزها فتنجو من فتكه. وتلجأ إلى محاكاة الوسط بعض الحيوانات البحرية الشفافة والنصف الشفافة كنجف البحر، فتشابه لون ماء البحر. ومن أحسن الأمثلة عن الحشرات الفراشات، فأجنحة الفراشات كثيرا ما تكون ذات ألوان زاهية من الناحية العليا، أي من ناحية ظهر الفراشات، ولكن الناحية السفلى غالبا ما تكون ملونة بألوان رمادية أو بنية. فإذا ما وقفت الفراشة على جذع شجرة مثلا فإنها تطبق جناحيها فوق ظهرها حتى يلتصقان، فلا يظهر عندئذ إلا القسم السفلي منها الذي له لون كلون جذع الشجرة، فتندمج الفراشة مع محيطها اندماجا يكاد يكون كليا. وهناك ما هو أغرب من ذلك، وهو أن نوعا من الفراشات إذا وقفت على شجرة فإنه يظهر للعيان وكأنه غصن من الأغصان، فإذا ما ازداد الخطر على هذه الفراشات رقدت على ظهرها وأدارت بطنها للعدو، فإذا بها تظهر وكأنها رأس ثعبان يتحفز للوثوب عليه وافتراسه. ومن وسائل الاختباء والتنكر عدم الحركة، لأن الحركة دليل على الحياة، لذلك فإن كثيرا من الحيوانات يمتنع عن الحركة بتاتا حالما يشعر بغريزته أن هناك خطرا يتهدده. فاندماج لون الحيوان مع لون محيطه قد لا يفيده الفائدة الكاملة إذا تحرك، لأن الحركة وإن كانت لا تظهر معالم الحيوان ظهورا تاما إلا أنها تدل على موقعه بالضبط، مما يسهل الوصول إليه واقتناصه. وهناك نوع من الحشرات يعرف باسم حشرة السيك إنسيك، تراها على الأرض فتخالها عودا من الأعواد الجافة، فإذا ما لمستها بيده أخذت تتحرك وتسعى كأنها عصا موسى. حشرة طويلة يبلغ طولها 25 إلى 30 سنتيمترا، وجسمها يشبه إلى حد كبير أعواد الشجر، ويتفرع منها 3 أزواج من الثيقان، لا تختلف في شكلها عن الحشائش الجافة. فإذا ما استقرت فوق هذه الحشائش صعب تمييزها، أو إذا وضعت يدك فوقها تشعر بملمس الكلى الجاف، ولكن لن تثير انتباهك إلا إذا تحركت هي بنفسها. تعيش هذه الحشرة عادة في البلاد الحارة، تقضي نهارها بلا حرق، وإذا ما أقبل الليل سعت لرزقها فتنساب كالعصا المتحركة لتتغذى على الحشائش والأوراق. وهناك نوع آخر من الحيوانات المائية البريئة تدعى الروتي بيرا، لها قوة عجيبة على مقاومة أي تغيير في الطبيعة يحدث حولها، فإن جف المستنقع الذي تعيش فيه تبدو كأنها كومة من التراب الجاف في قاع ذلك المستنقع، وعندما يسقط المطر ويمتلئ المستنقع بالمياه مرة ثانية تضب فيها الحياة. ومن الحيوانات ما له قدرة على الرجوع إلى الحياة بعد أن يظل في غيبوبة طويلة عدة سنوات، فثعابين العجينة وثعابين الخل، وهي أنواع من الديدان تظل نائمة مدة تطول إلى 14 عاما، وكلما طالت مدة نومها طالت مدة رجوعها إلى قيد الحياة واستعادت نشاطها من جديد. ذكاء الحيوان وقوة إدراكه. يرى الدكتور بلاير مدير حدائق الحيوان بمدينة نيويورك أن للحيوانات قدرة على الإحساس والفهم والإدراك، وأن لأكثرها حواس أدق في كثير من الأحيان من حواس الإنسان نفسه. فالنحلة مثلا ذات حاسة إبصار غاية في القوة، والكلب عرف بحاسة شم قوية حتى إنه يشم رائحة صاحبه من مسافات بعيدة، والحية عرفت بحاسة الذوق القوية فتراها تقذف بلسانها خارج فمها عندما ترى فريستها لتحس بطعم هذه الفريسة. هذه أمثلة تدل على دقة حواس بعض الحيوانات. وبجانب هذه الحواس الدقيقة القوية نرى الحيوانات تبدي ضروبا مختلفة من الغضب والحقد والعطف والحنان. ويرى الدكتور بلاير أنه ليس من المعقول أن تميز الحيوانات بهذه الصفات وتكون مجردة في الوقت ذاته من صفات الذكاء والتفكير، ويرى أن أكثر الحيوانات ذكاء وإدراكا هي القردة والفيلة والكلاب. وتجارب بلاير على الشمبانزي جعلته يصرخ ويقول: لو أتيح للشمبانزي أن يأنس بصحبة الإنسان كما أنس به الكلب ألوف السنين لظهر من ذكاء الشمبانزي الشيء الكثير، ولثبت تفوقه على جميع الحيوانات. ومن أدلة ذلك أن أنثى شمبانزي تدعى إيلين كانت قد تعلمت الجلوس على المائدة مع صاحبها، وتعلمت استعمال الشوكة والسكين وسائر أدوات المائدة كما يستعملها الإنسان تماما. ومما يروى عن ذكاء إيلين هذه أنهم علقوا لها مرة موزا متدليا من السقف، وعندما عجزت عن الوصول إليه جاءت بصندوق خشبي ووضعت فوقه مقعدا خشبي، ثم اعتلت هذا المقعد حتى وصلت إلى ثمرة الموز. وفي الواقع أن جميع التجارب التي أجريت على الشمبانزي والقرد عموما دلت على أنها تتمتع بقص وافر من الذكاء والتدبير والتفكير بجانب ميلها إلى الدعابة والمزاح. وقد ذهب غارنر إلى أبعد من ذلك وقرر أن القرد قابل للنطق إذا ما تعلم من الصغر. ولقد صمم أن يحقق نظريته هذه، فذهب إلى الأدغال والغابات وقضى بها 5 سنوات، وعاد في نهايتها حاملا عدة أسطوانات سجل فيها أصوات القرود التي تستعملها للتفاهم والتعبير عن رغبتها. فأثبت أن للقردة أصواتا مختلفة، فهي تعبر عن الفرح مثلا بصوت وعن الحزن بآخر، كما أنها تنبئ عن الخطر بصوت ثالث وهكذا. والحيوان الذي يستطيع أن يعبر عما يجول بخاطره بصوت خاص كشفت أن لديه قدرا غير قليل من التفكير والإدراك. وقد قام كولر ببعض تجارب اختبر فيها مقدرة الشمبانزي العقلية وقوة ذكائه، فكان يضع طعام الشمبانزي على مسافة بعيدة من قفصه بحيث لا يستطيع أن يتناوله بمد يده من القفص، ثم وضع مع هذا الشمبانزي بعضا من العصي القصيرة، كل واحدة منها ذات طرف مجوف وآخر مدبب، ثم أخذ يراقب هذه الحيوانات ليرى إلى أي مدى يهديها عقلها للحصول على الطعام. فوجد أن الشمبانزي أخذ عصا وأخذ يقرب بها الطعام إلى قفصه، ولكنه فشل لقصر هذه العصا. وبعد دقائق ظهرت على وجهه علامات السرور واندفع يربط عصاتين بعضهما ببعض بوضع الطرف المدبب في إحداهما بالطرف المجوف في الأخرى، فاستطاع في النهاية بطريقته هذه أن يقرب الغذاء من قفصه وبيده أرسله إلى فمه. وفي حديقة الحيوان بمدينة سانت لويس شمبانزي بدأت تسقط أسنانه اللبنية وتخلخلت إحداها وآلمته ألما شديدا، فأحاط به أترابه وهم يتوجعون لبلوه كما يتوجع الأطفال الصغار. وحاولت طائفة منهم أن تخلع له سنه ولكنها عجزت عن أن تقبض عليها. وأخيرا جاء أحد مراقبي الحديقة بكلابة وقدمها لأحدهم، فلم يلبث بعد قليل من التجربة حتى عرف كيف يستعملها، وقد نجح الصغير في خلع السن بها. وأخيرا أقبلت جماعة الشمبانزي على السن المخلوعة تفحصها وتشبعها عضا ودوسا بالأقدام، ولقي المكلف بمراقبة هذه الحيوانات عنة شديدا حتى استخلصها من بين أيديهم. وقد قضى الأستاذان كوفكا وكيبلر من علماء النفس الألمان حياتهما في دراسة القردة، واستدلا من تجاربهما على أن القردة لا تجيء تصرفاتها قبط عشواء، ولكنها تصوبها إلى هدف معين وتنتفع بخبراتها السابقة وتعيد تنظيمها. ولجامعة هيل الأمريكية غابة مترامية الأطراف في ولاية فلوريدا خصص فيها الدكتور بيكس كل جهوده لدراسة القردة والوقوف على مدى قدرتها على التعلم وحل المسائل. وقد أعد هناك أجهزة مختلفة للوقوف على قدرة القردة على التمييز، مثال ذلك أنه وضع تحت تصرفها أقراصا صغيرة من عدة ألوان ودربها على إلقاء أقراص من لون معين في فتحة الجهاز للحصول على فاكهة معينة، وأقراص أخرى من لون آخر للحصول على شراب معين، وأخرى من لون ثالث للحصول على قطعة من الجبن، وهكذا. وقد وجد أن الشمبانزي استطاع في النهاية أن يميز بين عدة ألوان للحصول على الشراب أو الطعام الذي يريده. وهناك قصصا عديدة عن ذكاء الفيل، منها أن أحد الهنود أحضر وعاء مثقوبا ووضعه أمام الفيل وأشار إلى الثقب، ففهم الفيل أنه مكلف بأخذ الوعاء لإصلاح ثقبه، وفعلا تم ذلك ورجع بالوعاء إلى صاحبه، ولكنه وجد أن الثقب لم يصلح عن آخره، فعاد يعرض الثقب الصغير الباقي على الفيل عينه، ففهم غرض صاحبه وهدفه وأخذ الوعاء في طريقه إلى السباك مرة أخرى، وفي الطريق هداه ذكاؤه إلى ملء الوعاء بالماء، وذهب إلى الدكان حيث وضعه أمام السباك والماء يتساقط من الثقب الصغير، فكان هذا أبلغ تعبير. وفي حدائق حيوانات نيويورك عندما تدخل الفيلة زرائبها لتنام توصد الباب إذا كان الجو باردا وتتركه مفتوحا إذا كان الجو حار. ومما يحكى عن أحدها وهو فيل هندي أن حارسه وضع أمامه ذات يوم حفنة من الفول السوداني المحبب إليه، فوجدها بعيدة عنه لا يستطيع الوصول إليها بسهولة، فما كان منه إلا أن مد خرطومه ونفخ نفخة قوية على الحائط، فانعكست على الحائط موجة هواء دفعت الفول نحو الفيل فراح يلتهمه دون كبير عنا. ولما عرف عن الفيل من ذكاء لقبه الكثيرون بفيلسوف المملكة الحيوانية. والكلب من الحيوانات التي اشتهرت بالذكاء، وله في ذلك قصة غاية في الغرابة والروعة. كان بيك روكوس وأسرته في نزهة في إحدى الحدائق في شيكاغو، وعند المغيب راحوا يجمعون أدوات الأكل استعدادا للعودة، وتأهب الجميع للسير إلا كلبهم، راحوا ينادون ويصفرون لعله يلحق بهم، ولكن الكلب أبى وأصر على البقاء. عاد إليه مستر بيك روكوت لتأديب هذا الكلب المتمرد، ولكنه عندما اقترب منه ارتفعت همهمة الكلب وزاد هياجه، فزادت دهشة صاحبه، ولكن سرعان ما تبددت دهشته عندما رأى كلبه واقفا يحرس ساعته الذهبية التي سقطت منه على العشب. وروى أحد موزعي الصحف قصة كلبه الذي كان يصحبه أثناء التوزيع، فقال: في يوم من الأيام أغفلت منزل أحد المشتركين، فراح الكلب يعوي ليذكرني بالباب الذي نسيته، فصحت قائلا: لم أنس يا توم، ولكن أعرف أن صاحب البيت سافر في إجازته. ومن القصص التي تروى عن ذكاء الكلاب أن كلبا اعتادت أن تخرج مع أصحابها، عند خروجهم للنزهة على الجيل، وعندما ولدت وكبرت جراؤها راحت تهرع خلفها، فكانت الأم لا ترتاح إلى هذا الوضع، وأخيرا خطرت لها فكرة وراحت تنفذها. كانت إذا شرع أصحابها في إخراج الخيل تجري إلى الحقل وتأخذ في الحفر في الأرض الرخوة بهمة زائدة، ولا تكف عن ذلك إلا لتقحم أنفها في الحفرة، ثم تنفخ سائرة كأنها وجدت حيوانا عجيبا في قعر الحفرة، فاستهوى الأمر صغارها فراحت تحفر بدورها كأن بها مسا من الجنون، فإذا شغلها ذلك امتلت الأم تجري في أثر الخيل، وكانت هذه الكلبة تفعل ذلك كلما خرج أصحابها للنزهة. وقد ابتكر الدكتور تورنديه الأستاذ بجامعة كولومبيا طريقة بسيطة لمعرفة مدى ذكاء الحيوان، فكان يضع الحيوان في صندوق يحول بينه وبين الطعام ويمكن فتحه بطريقة سهلة، وأخذ هذا الباحث في تدوين عدد المحاولات التي قام بها كل حيوان على انفراد ومقدار ما حازه من فشل أو نجاح، فوجد أن فصيلة القردة هي أذكى الحيوانات، ثم يأتي بعدها الفيلة، ثم يأتي بعدها الكلاب، ثم الخيل. وهذا ما أثبته الدكتور بلير مدير حدائق الحيوانات بنيويورك من قبل. تدريب الكلاب وقوة إدراكها. الكلاب لا تفهم الكلام الذي تخاطبها به، ولكن تفهم معناه إذا كان مقرونا بالفعل والحركة. فمثلا إذا أردنا أن نعلم الكلب طريقة الوقوف على رجليه الخلفيتين، أن نذكر كلمة قف ونساعده في الوقت نفسه على الوقوف على رجليه، أي أن الأمر بالوقوف وطريقة أدائه يجب أن يكونا مرتبطين معا في وقت واحد. وبتكرار النطق والفعل عدة مرات يصبح الكلب في النهاية قادرا على أداء هذه الحركات من تلقاء نفسه بغير عناء في سرعة فائقة. ويمكن تعويض الكلب على إيوائه في مسكن معين، وذلك بأخذه ووضعه فيه ورقاده على أرضه مع ذكرك كلمتين هذا مكانه، وإذا رأيته بعد ذلك ينام أو يركض في مكان آخر وجب أن تنهره وتأخذه إلى مكانه ثانية، ويتكرر منك هذا العمل حتى يتعود عليه. ومن السهل تعويضه الرقاد على الأرض، وذلك بندائه ثم وضعه في الموضع المراد الرقاد فيه ثم مخاطبته بكلمة ارقد، فإذا فعل اتركه راقدا بعض الوقت، أما إذا تردد اضغط قليلا على ظهره في هواده مع تكرار كلمة ارقد حتى يفهم ما تريد أن تفعله، وإذا رقد أظهر له سرورك ورضاك وقل له بعض كلمات التشجيع مثل كلمة برافو أو عال، أو تعطيه قطعة من الحلوى مكافأة لتشجيعه على فهم مختلف الأعمال. والآن ننتقل إلى تدريب كلاب الحراسة، فنقول إن هذه الكلاب لا تحتاج لكثير من التدريب للقيام بهذه المهمة، إذ تقوم بها بدافع من غريزتها، وكل ما تحتاجه نوع من التوجيه، وكل ما يجب عمله هو أنه عندما يبلغ عمر الكلب 6 أشهر يؤخذ إلى المكان المراد حراسته ثم يترك به، فإذا لم يستقر به وجب إعادته إليه مرارا وتكرارا مع الإشارة إليه برغبتك في أن يقيم به. وقد يتطلب الأمر أحيانا ربطه في المكان عدة أيام حتى يستقر به ويعتاد البقاء فيه من تلقاء نفسه. ومما ينبغي إدراكه أن كلب الحراسة إذا تعود على اللعب مع الغرباء والتودد إليهم أو أكثر من الاختلاط بعدد كبير من الأفراد الذين يقطنون قرب المكان المراد حراسته، فإنه يصبح غير صالح للقيام بمهمته على غير وجه. أما كلاب الصيد فتدرب على ملازمة صاحبها ملازمة الظل وذلك بربط الكلب بحبل طوله 10 أمتار أو أكثر، ثم يسمح له أن يجري بعيدا عن سيده أو مدربه على أن يعود إليه بعد ندائه. فإذا لم يفعل شده مدربه بالحبل فيفهم ما هو مطلوب منه بهذا النداء، ثم يعود مدربه فيسمح له بالجري والعودة. وبتكرار هذه الأقوال والأفعال يعتاد الكلب على المشي إثر صاحبه وإطاعة أوامره. ولتدريب الكلاب على حمل الصيد يجب أن يؤخذ معها عند التمرين كلب كبير متمرن، إذ بذلك يستطيع الكلب الصغير المراد تدريبه تقليد الكلب الكبير. وعند تدريبه تأمر الكلب أن يرقد، ثم اجعله يرى الهدف الذي تريد منه أن يحضره، ثم ارميه في أي مكان ترغبه، ثم أمره بعد ذلك أن يذهب لإحضاره، وبعد أن يجده أمره مرة أخرى بإحضاره إليه وتسليمه لك في يدك، إذ لا يكفي أن يحضره ويرميه أمامك أو بعيدا عنه. الحيوانات تطرب بالموسيقى كما يطرب الإنسان. لم يكن الإنسان وحده هو الذي أحب الموسيقى، بل أحبها الحيوان أيضا وتأثر بها من قديم الزمن. فالإغريق يروون قصة أورفيوس الذي سحر الأسد بموسيقى قيثارته حتى نسي الأسد قوته وشراسته وجثى عند قدمه كباقي الحيوانات المستأنسة. وقد ورد في بعض الأقاصيص العربية القديمة ذكر النبي داود وكيف أن الطيور والوحوش كانت تفرع إليه وتقف بين يديه عندما كان يغني. ويحدثنا ابن عبد ربه في العقد الفريد أنه شاهد الجمال تغير خطاها بتغيير النغم، وأنه رأى الظباء النافرة تنقاد وتستأنس، والحية الرقصاء تغفو وتنام، والنحل الطائرة يتوقف عن طيرانه، كل ذلك من فعل الموسيقى. وللناي وبعض الآلات الموسيقية الأخرى تأثير على بعض أنواع الثعابين، فإذا سمعت بعض الأصوات الموسيقية رفعت رؤوسها كأنها تريد الاستماع إليها والاستمتاع بها. وهذا يفسر لنا لماذا يستعين الحواة بالصفير لاستهواء الحياة. هذه نهاية كتاب الحياة الاجتماعية عند الحيوان، تأليف الدكتور عز الدين فراج، ونشر مكتبة مصر، قرأه عليكم ميسر سهيل. تم تسجيل هذا الكتاب باستديوهات المكتبة الناطقة للمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين في الرياض، وذلك في 24 من ربيع الأول لعام 1396 هجرية، الموافق 24 من آذار لعام 1976 ميلادية. وشكرا.